أسعد الله صباحكم، كل خير. في أولى ساعات صباح يوم الجمعة الموافق 2 يناير 2027، أصل نايم بقالي يومين. بس إيه الأخبار؟ لا طمنونا عليكم، مش معقولة بقى أزعل، مش معقولة ليلة الجمعة الناس نايمة بدري. من هتسهر إمتى طيب؟ يعني مش لازم يكون عندك وقت هتصحى فيه ما بتسهرش. أهلا وسهلا، ازيك يا أستاذة وسيلة؟ صباح الخير أستاذة أشواق، رقية، نهى، إبراهيم، شوشو. ازيك يا فاطمة؟ صباح الخير، كل عام وأنتم بخير. زهير قطيت ازيك؟ ايه الأخبار؟ عثمان محمود عامر سناء الجوهري، منور ليلة الجمعة يا ابني، كتر خيرك يا أمي، أشكرك أشكرك دعواتك دعواتك. مستنيني من امبارح؟ مش معقول. عبير امين، ازيك يا عبير؟ عبير دي من المقاتلين المجاهدين. حسام عثمان بيقول لي انت حبيب قلبي من جوه، وانت كمان. سهيله، صباح الخير يا عبقري. ميرسي. زي الولد اسمه غامري ده، ولكن لو ده بتقول له انت عبقري قال لها ميرسي. ده حرامي، ده الواد ده حرامي. ازيك يا نور شادي، عامله ايه؟ انتوا طيبين، انتوا طيبين. واحد بيقول لي نهارك نادي، نهارك سعيد، فقاقيع الهوى. عبد الرحيم بيقول لي الخمائي، ودي كلمه حلوه الخمائي دي، انا احب الكلمه دي قوي. عادل عفيفي، نهارك نادي. ايه نهارك نادي دي؟ ايه نهارك نادي؟ الكلمة دي غريبة جدا. ازيك يا رقايا؟ ازيك يا هدى بدران؟ صباح الخير هادي، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ ايمان العاصي، ازيك يا حبيبتي؟ عاملة ايه؟ حديث يوم الجمعة، حديث الساعة، حديث الروح. انت يا حمدي بتنط من هنا لهنا، انت شاطر قوي يا حمدي، انت بوزيترون، انت اصلا بوزيترون، بتنط هنا وهنا. ازيك يا سلوى؟ مريم بالحاج، واسماء عبد الرحمن، اسماء برضو من ناس المقاتلة يعني. وبعدين مش متبنيه الكلام، لا هي مؤمنه بيه، عارف انت اما واحد يبقى مؤمن بالحاجه، هي مؤمنه بالكلام. ما انا باخد بالي من الكومنتس يعني بيبانوا. صباح الخير يا دكتور، ممكن تتحدث عن طفله، عن خصيه معلقه لطفل 3 سنوات لازم عمليه ولا هتنزل لوحدها؟ سالتك اكتر من مره. طب انت بتسالني انا العبد الفقير الى الله؟ يعني بعد ما عادت متعلقه 3 سنين انا بقى لها هتنزل امتى؟ لا نزلها بقى، نزلها يا عم. انت عايز النظام ينزل الخصيه المعلقه من 3 سنين؟ ليه ده نظام ايه ده؟ والله جربه شهرين، انت طالما كده كده متعلقه جربه شهرين. هي واحده بس اللي متعلقه، اصل كده 3 سنين كتير. لا انا بمسح كل كومنتاتي، لا هي الكومنتات اللي على اليوتيوب اثناء اللايف كلها بتتمسح، هو الكومنتات بتبقى على الفيديو اللي بعد ما بيتحط. رز وبطاطس وقهوه وسجاير، عادل عفيفي، اهو ده النظام، شفت السهوله؟ نظام سو سيمبل يعني شكرا يا حسام. هتحاربوا ازاي النظام ده يعني؟ واخد بالك يعني نظام بيعالج، انت بتعالج بايه يا ابني؟ بالعسل بالطحينه، خلاص قوموه روح. انت بتعالج بالعسل بالطحينه؟ اصل انا بحبه. روح يا ابني، قوم خد شنطتك وروح. انت من الاحرار يا ابني، بتعالج بالعسل بالطحينه والنوتيلا؟ طب يلا خلاص روح. اللي بعده، اللي بعده خليل. انت اللي بعده خليل يا باشا. لا انا بقى ليا شنه ورنه يعني، انت فاهم. دخلت لقيت كل اللي موجود جوه، هنبلغ ان انت وصلت. الدكتور ده وصل خلاص. ايه ده؟ وانا اللي مسكتها ولا ايه؟ مش تقولوا لي كده، ده انا ما رحتش بالبلط. كان نفسي اروح بالبلط والله حضرتك، بس الجو كان حر، الجو كان حر جدا. ازيك يا صالحه؟ عامله ايه؟ الأستاذة سو إلاس، أنت الأصل وباقي تقليد. والله حلوة، يوم الخميس يتقال لي الكلام ده كويس. ده كلام بلطو برضو. حلم حضرتك بص، كابوس الأطباء الزائفة. بص هقولك على حاجة. أنا عن نفسي بعد مرور الايام اللي فاتت، انا بشكر كل واحد ساهم في زياده شعبيتي الصراحه. الناس دي عملت لي يعني صيت، كان ناقص 15 واحد في مصر ما يعرفونيش، عرفوني خلاص الحمد لله. كان في خطر يعني، فاهم. انا خسيت 14 كيلو في سنه وانا على النظام، اللهم صل على النبي. ال 14 كيلو دول بقى كلهم ميه بقى، فاهمه. كنت بتحتفل؟ لا والله نمت حضرتك، انا هقول لسعادتك على حاجه. الشتاء بيحب النوم، وانا اصلا بحب النوم يعني. أنا أصلاً بحب النوم. هل النظام يعالج الغدة الكظرية؟ صفاء رفاعي بتسأل. الإجابة يس أور نو؟ إن شاء الله. وطبعاً إحنا عايزين نحط قاعدة. وما الشفاء؟ حلو مريت. بتقول لك الراوتر فاصل مش هقدر اتابع. تصبح على خير يا دكتور. دي دايما بتخش، دايما الاستاذه مريت دي بتدخل تقول السلام عليكم، انا داخل انام عشان الراوتر فاصل او الباقه خلصت. بس في ناس اسامي كده بتعلم في دماغي يعني، فاهم. دي اسامي بتعلم في دماغي. فالاستاذ احنا بنشكرك يا استاذه مريت دايما على الحضور القصير، وكويس ان هو حضور حضرتك قصير عشان برضو راحة لسعادتك وراحة للراوتر. فأنا بشكر كل واحد يعني ساهم في نشر دعوتي ونشر كلامي وإعلاء قامتي. بشكركم والله كلكم بشكركم. يعني سبب زرقان اللسان، الكلام عمال على بطال. واللي هيعمل يكتب كتير بصباعه برضه صباعه ازرق، يبقى الصباع الازرق واللسان الازرق من كتر الاستخدام. فيريحوا، ادخلوا ناموا بقى، احنا عايزين 8 ساعات نوم. 8 ساعات نوم يعني تلت عمرك تناموا. صحيان سعادتك وسطنا كتير غلط. انت المفروض تتخمد من بدري، ساعة داخل على 3 نايم، صحي ليه حضرتك؟ ما تصحاش. تقلل الأكل تبقى صحتك حديد، تبقى باشا. هتهري نأكلك خاص على طول، نعمل لك هو التوم فورد جميل. بس الباص بص على كده بس برضو ايه لو الجو برضو ايه. بص انا الظاهر البلطو مع الجو الاسكتلندي ده فاهم، انا هفك ده عشان خاطر مقيد كتافي الصراحه. دكتور ايش محضرين اليوم في الوجبه؟ طفله 12 سنه بتعاني من الغده الكظريه. ما هو حضرتك المعاناه الكظريه ايه يعني؟ الكظريه فيها ورم ولا ما بتطلعش كورتيزون؟ ما بتطلعش كورتيزون البت دي هتلاقي بطنها قد كده يعني، الاي سي تي اتش عالي بيعلى في اوقات ويقل في اوقات، هتلاقي بطنها قد كده حضرتك. انا بحب الناس اللي بتحب السهر. ايوه اسماء فضل بتقول لو قشرت البتنجان وحمرته تعدي؟ طبعا تعدي. واسال البتنجان هتلاقيه بيقول نفس الكلام، لو قشرتيه وحمرتيه يعدي يا اسماء يا فضل ان شاء الله. يلا كلي بس طالما انت من جواكي الطاقه اللي بتقول ان انا مش هتعب من البتنجان. ويا سلام لو الايت، لو بتنجانك الايت يبقى جميل جدا. معلش بقى اعذروني عشان ده محررني البلطو ده. البلطو ده عامل لي حالة حر. حالة من الحرارة. حالة من الحرارة. بلطو صوفي انجليزي بقى من بتاع زمان ده. انت فاهم؟ منى صقر ازيك؟ بص. سانتا مايستر. لا سانتا مش سانتا كلوز، سانتا مايستر. دي قلعه شايف دي؟ دي معموله لي في فرنسا. دي معموله لي في فرنسا. مجدي بولس بيقول لك الحراره عندنا في استراليا 35، تعالى بنص كم او فانيلا حمالات. بص عامه دي فانيلا حمالات، انا لابس فانيلا حمالات. يبقى انا اقلع السويت شيرت ده واطلع لك على طول. انا لابس الفانيلا الحمالات بتاعك. خلاص خلاص مرسيريزي، انا بلبس مرسيريزي. بص حضرتك استاذ مجدي، ده عنب اللي هو ده لا عنب احمر بالظبط. عنب احمر خلاص قلنا بشرب عنب احمر. ما تطلعوا اطلعوا من دماغي بقى. في لندن تعالى بالبلطو. على العموم بص حضرتك انا لابس كمان يعني بوت، يعني لابس بوت وفوق وتحت صيف يبقى خالص عادي يعني زي ايه بني ادم مصري يعني انت فاهم يعني. انا هقلع بس معلش عشان هل الضربات المهاجره مع وجود ارتجاع طفيف الصمام ثلاثي الشرفات والصمام التاجي معنى؟ صباح الخير يا ديار ازاي؟ لا انا مش لابس كلب، ما بحبش الكلسون. شكرا يا استاذ جيجي، ميرسي على المعلومه. كل ما تتزنق فك على نفسك يا بابا. حقيقي. استاذ ابو ولا بتاع البتنجان اتبسط من الاجابه عشان احسن حد يحقق معايا بخصوص البتنجان. البتنجان انا موافق عليه. انا موافق على البتنجان عشان محدش يزعل مني. انا مش عايز مشاكل مع اولاد رجب الخضار او رجب الخضري. انا بحبكم اولاد رجب الخضري، انا بحبكم كلكم والخضار بتاعكم زي الفل زي الفل. المشكله عندنا احنا في الشعب، الناس مش فاهمه اكل. انت فاهم بحر يا استاذ؟ انت فاهم بحر؟ مش فاهم بحر. طب مش فاهم بحر ما تنزلش تاكل اي اكل. ايه الناس مش فاهمه؟ الخضار زي الفل، العيب في معده البني ادمين اتغيرت. كان زمان بتهضم الخضار، دلوقتي ما بتهضموش. ايه ده؟ انا اغيركم؟ جيب ناس منين بس تفهم مغزى الخضار؟ اجيب ناس منين تفهم مغزى التوم؟ ان هو بيسلك الشرايين. ايه مشكله ينفخ لك قولونك ولا يموتك بازمه قلبيه؟ طالما شرايينك متسلكه بالتوم. ايه ده تجار الخضار نفسهم هتلاقيهم تاجر الخضار قاعد معاك الاستاذ فريد شوقي بنفسه. حضرتك جيت بنفسك؟ مش ده فيلم السوق؟ ايوه يا باشا ده فيلم السوق. لسه واكل على قفاه حالا دلوقتي اهو، لسه واكل على قفاه حالا قاعد مع حضرتك اهو، لسه مطلعينه من الثلاجه. كرشه قد كده حضرتك، مش تخلي مخك سمين زي بطنك؟ ولا انت مخك عمال يصغر بقى؟ كرشك يكبر وبطنك ودماغك تصغر تصغر تصغر تصغر تصغر. متعرفش تفكر. بص يا استاذه اسماء، فيديو المسموحات ده انا كنت عامله جر رجلي، فاهمه؟ يعني كنت عامله مثلا من 3 سنين، كنت بلم الناس بقى، تعالى هاكلك خضار بس مره في الشهر، تعالى هاكلك، مش انت بتحب البتنجان؟ هاكله لك مره في الشهر، تعال بس تعال تعال تعال هاكلك مره بطعميه، مش انت نفسك في الطعميه يموت منها بقى؟ ايه اقول له بقى؟ خلاص انا كنت بضحك عليك في الاول، هي الطعميه مضره بس انا كنت بقرطصك. القرطاس جه على قدك؟ جه على قدك بالظبط. فهمت؟ الشعب المصري مسكين محسود. لعلمك الشعب المصري كان طول عمره بياكل خس من ايام الفراعنه، كانوا بياكلوا خس وبصل، وكان عندهم اعياد بياكلوا فيها الحاجات دي، كان عندهم اعياد بياكلوا فيها الحاجات دي. عيد الربيع اسمه عيد الربيع شمو. وبعدين جه الاستاذ نجيب الريحاني، هو اللي قالك بقى اسمه شم النسيم، لكن هو من قبل نجيب الريحاني كان اسمه شمو، بعد كده بقى اسمه شم النسيم. ضياء السيد، بص يا ضياء يا سيد، انت دلوقتي في مشكله في الاسم، عشان ما بحبش اسمي يتكرر كتير. زي النهارده كنت بصلي الظهر، وبعدين انا لما كنت نايم في البيت، انا جيت اطلع اللايف عشانكم، انت فاهم يعني؟ عشان سعادتكم، فاهم يعني؟ انا امبارح وعدت واخلفت، فقلت مش لازم اوعد تاني واخلف بقى، فانا هنزل النهارده. كنت نايم وصحيت في البرد درجه حراره 14 عشان حضرتك، عشان يعني اقابل سعادتك، اما العب من جديد ازاي حضرتك؟ المهم بعد ما صليت، فقاعد بتكلم مع الراجل خادم المسجد، ولقيت واحد، وانا كان في مشكله فبيني وبينه يعني فبحلها، لقيت واحد معدي قال لي ايه؟ مش حركه دكتور ضياء؟ قلت له ايوه. فالتاني بيقول لي ده انت حضرتك مشهور بقى، انا هاخد لازم اخد مع حضرتك سيلفي. ماشي. لا هي مش ممنوعات تموت بالنسبه لنا، هي الممنوعات كده كده هتتعب، مفيش حاجه هتموت حضرتك. بص انت حضرتك هتموت في ميعادك، انت فاهم؟ هتموت في ميعادك عادي خالص، مفيش حد هيقدمه ولا ياخره، انت فاهم؟ لكن انت هتعاني بقى، تقعد منفوخ وبطنك منفوخه وتعبان، فانت مكتوب لك. بص لك على حاجه، يعني واحد قتل واحد، هو اللي قتله ده عجل باجله؟ لا هو ما عجلش باجله، هو موته موته مش مستحبه، لكن هو كان هيموت في نفس الوقت، كانت تقع على دماغه طوبه، كان هيجيله ازمه ويموت، هيموت وخلاص. لكن التاني موته بقى لبسه. ازيك يا قمر؟ عامله ايه؟ فارجوكم انا عايز المصريين يعني تشتغل على معدتها شويه. كنت زمان بتهضموا الفول ني، دلوقتي بندمسه وما بتهضموش. كنت زمان بتهضموا الراجل قال لي مشيت الدكتور ضياء، انا نسيت اقول اكمل لكم البتاع. فبقول له قال لي ايوه حركه الدكتور ضياء المرغني. ضياء المرغني ده ممثل اصلا، فخلاني يعني خلاني انا ماشي طول السكه مش عارف، انا مش عارف هو يمكن قلت له لا انا دكتور ضياء الزنفولي. انت ليه جبت المرغني بعيد المرغني؟ يعني صباح الخير ازيك يا داليا؟ لا قال لك الدكتور ضياء المرغني، قلت له لا الزنفولي يا باشا، مرغني بعيده خالص، مرغني ده هنا، انا الزنفولي بتاع هنا. انت دكتور ضياء اخر متر المرغني؟ لا انا عبد العزيز فهمي. انا ضياء عبد العزيز فهمي. تامر الباس صباح الخير. صلاح الدين الايوبي مش دكتور ضياء برضو؟ ايوه انا الشحات مبروك. احرجني مع الراجل بعد ما قال لي هتصور معاك سيلفي، يعني انت فاهم يعني الراجل بعد ما قال لي هتصور سيلفي وده لقيته بقى ايه، اتبعت نظام جديد ممكن ازرع شعري. طب استنى اما راسك الاستاذ سمير غانم، لا يقوله سمير صبري. ضياء المنفلوطي ضمور مخه شلل رباعي يتبع النظام. يا جماعه ايه الاسئله دي؟ يعني ايه الاسئله دي؟ انا مش فاهم الاسئله دي ايه؟ ايه السؤال ده يعني؟ فين في واحده كانت المره فاتت سالتني قالت لي تقوس رجل طفل دي، فين دي؟ ازيك يا نصر؟ فين الاستاذه ضياء العو مكتوبه دلوقتي على السبوره بره ضياء العو؟ ايه اليه حدوث الكالسيفيكيشن في الشرايين يا بروف؟ هي اتليفت يا باشا فانا حوشت فيها كالسيوم عادي خالص، نسيج ليفي باشا حضرتك. البرونكاي اللي هي ممرات الهواء بتاعت الرئه، الشرايين، كل ده باشا بيتليف، القولون بيتليف، انسجه الجسم كلها تتليف، حضرتك بتتحول لليفه، والليفه دي بقى رسب عليها حاجات، رسب عليها كالسيوم، رسب عليه اي حاجه معديها تترسب، كرات دم حمراء تلزق، ال دي ال اتش دي ال يلزق، صفائح تلزق، انت فاهم حسب المكان اللي انت فيه. انا جوه وعاء الدم وهتلزق الحاجات دي، طب انا جوه القولون هلزق كانديدا واعمل مستعمرات، وبعد كده وبعد الكانديدا والمستعمرات اعمل لك ورم في القولون، واعمل نفس القصه في الرئه، يبقى طبيعي تلاقي بقى بتاع اللي هو بقى بيجيله اورام، هو يعني بتاع السرطان، هو اللي عنده تصلب شرايين، هو اللي عنده قصور كلوي، هو اللي قديم أشفة، هو اللي عنده اكزيما، هو اللي طول عمره قولونه تعبان. صباح جمال برضو كانت سرطان حوض. احلى حاجة ان اسم صباح كل الناس بتقول، عشان بتقول صباح الخير، قولوا اي حاجة تانية، قولوا السلام عليكم. فانت حضرتك بتتليف من كل حتة، فانت وعائك الدموي زي وعاء الهضم، زي وعاء المرارة، زي وعاء قناة البنكرياس، زي وعاء الحالب، بكل دي اوعية. ما انت حضرتك الجسم سعادتك باعضائه باجهزته ليها شكل من اتنين، يا مصمطة زي الكبد ده مصمط كده، يا اما وعائي زي الوعاء الدموي والوعاء الليمفاوي، الوعاء الدموي اللي هو وريد وشريان، والوعاء الليمفاوي ده وعاء شبه الوريد كده، والوعاء دي اوعيه ايه؟ دي اوعيه دائريه او تدور، اللي هو الوعاء الشريان والوريد والوعاء الليمفاوي، ادي ثلاثه. طيب الغدد القنوات المراريه اوعيه، الحوالب اوعيه، قناه البنكرياس اوعيه، ما دي اوعيه يا باشا بتفرز حاجات وبتطلع حاجات. كويس؟ طيب وعاء الهضم من عند البق لحد فتحه الشرج ده وعاء. وعاء يعني صاحب تجويف، يعني ليه ديامتر، يعني ما بص كده بخش بمنظار. فانت بتعرف تخش بمنظار في الجهاز الهضمي تخش، تدخل بمنظار في الوعاء الدموي تخش. ماشي شريان ووريد بالمنظار، ما هو ده ما ده الانجيوبلاست، وصل للدماغ ووصل للقلب عادي خالص لو عاد. فانت انسجتك والممرات الهوائيه اوعيه، الممرات الهوائيه اوعيه بيعدي فيها هواء، وفي الاخر الحوصلات بيبقى فيها هواء على ميه. كويس كويس، تبقى دي كده اوعيه ممرات هوائيه واوعيه هضميه واوعيه قنوات زي الغدد العرقيه، ما دي اوعيه برضه، كل دي اوعيه. فانت الغدد اللعابيه ليها اوعيه، فالاوعيه دي كلها بتتليف، فتدي بقى وتحط فيها حصوه، تلاقي بقى حصوه في الغدد اللعابيه، تلاقي حصوه في المراره، تلاقي حصوه في الكليه، او وتنط في الحالب تلاقي. فكلمه التهاب في النسيج زي حصوه في الوعاء عادي، تعمل بقى شبهها جلطه في الشرايين. ما هو انت الشريان في مكونات تانية بقى، في كرات دم حمراء وخلايا دم بيضاء وفي صفائح وفي سيركليتنج، حاجات شبه خلوية بقى زي ال LDL وال HDL هو اللايبوبروتينز كلها، في حاجات سايحة في المية زي الالكترولايتس اللي هي الكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم بأملاحهم وبقية الحاجات دي كلها تمام، واليوريا والكرياتينين والاسيتون والجلوكوز، كل ما يذوب في الماء ده موجود في الوعاء الدموي. والوعاء الثاني وعاء الهواء في هواء، ووعاء المراره في سائل مراري، ووعاء البنكرياس في سائل بنكرياسي وميه وبايكارب صوديوم بايكارب، فاهم قصدي؟ وعاء الحالب في في في في بول، فعارف فهمتني؟ فيحصل بقى عند سعادتك ما توجعيش دماغي يا صباح يا جمال، انا قفلت الكلام بلا تردد حراري بلا تردد خرق، قلنا خلاص طلعوني من دماغي، ما بعملش الحاجات دي خالص، لا تردد حراري ولا علاج طبيعي ولا كفت، كل ده كفت وشورتر. فما تعطلنيش في النص، اما هتاخد البلوك حالا في دماغي في النص بين حواجبي تيك، فوجودك يكون لطيف، مش كل شويه تردد حراري تردد زفت. اقفلي بقك، انت اكتر واحده تفصى بعد دينا محمد صباح جمال، او والله من اطفص الشخصيات اللي شفتها في حياتي. ايه ده تفاصيل؟ هو التردد الحراري هيجيب نتيجه؟ لا مش هيجيب نتيجه، دموع في عيون واضحه يا استاذ، وعاء الدموع في دموع. يا شوارب، يا انت شوارب ده مواطن مضغوط خالص خالص، يعني مواطن مضغوط بيبكي، هو بكاء لانه حساس، يعني هو اسمه شوارب بس حساس، يعني تشوفه من بره شوارب بس هو من جواه قلبه قلب خصاي. سمعت يا صباح يا جمال؟ عشان انت كده وقفتينا وخلاص، فهمتي؟ فمش عايز القمح البلدي المسلوق ده زي التوم الدكر اليمني؟ ايه القمح البلدي المسلوق ده؟ معرفش حضرتك، انا مش وزير الزراعه، انا وزير التخصيب، انا وزير التخصيب باليورانيوم، او تخصيب اليورانيوم بالريديوم. ناس يا اخي ست عمالين نتكلم في اوعيه، ده بدل ايه راي حضرتك في التردد الحراري؟ معرفوش التردد الحراري اهو. ازيك يا مكي؟ بتقول لك انا مجرد سؤال، انت ولا حاجه، انت مش مجرد سؤال، انت ولا حاجه، شيليني من دماغي بدل ما احطك في دماغي، يعني شيليني من دماغك بدل ما احطك في دماغي، انا عامل حساب العشره دلوقتي، فاهمه؟ انا على تكه، والله على تكه، اسمها انا اسفه، مش انا مجرد سؤال خالص، انا مجرد سؤال، دي مش جمله في اللغه العربيه. الشعير مسموح؟ مسموح يا حبيبي، وميه الشعير مسموح. ابو الجراح، علاقه التدخين بالسكر يا دكتور؟ علاقه وثيقه، علاقه التدخين بالسكر علاقه وثيقه. حلو الرد ده استاذ ابو الجراح، علاقه وثيقه يا حبيبي. أنا بحب الأسئلة دي لأن الأسئلة دي بتخليني بتخليني يعني اخرج عن شعوري. بعد ما بخرج عن شعوري تقولي انا اسفه يا صباحي، اقسم بالله هعملك دلوقتي بلوك. هتقولي اسفه دلوقتي حالا، فهي بلوك حالا دلوقتي حالا. فاهم يعني حالا يعني ايه روماتيزم في الدم؟ روماتيزم معروف، دكتور الروماتيزم بتاعي قال لي كده، قال لي عندي روماتيزم في الدم وروماتيزم في المعده. انت قايم ليه تعبان؟ عندي برد في معدتي. مش فاهم يعني ايه برد في المعده، يعني ايه خد برد في معدته؟ خد برد ازاي في معدته؟ والتاني اللي بيقول لك هتبلع البلغم ينزل على صدرك، هتبلع البلغم، يعني الدكتور بيقول له انت عندك التهاب جيوب انفيه، والجيوب الانفيه هي ايوه كده تظبطي كده يا صباح، مش قاعده في طابونه، مش كركديه شوي والله. حضرتك نوع السيجاره؟ ما انا قلت لك واحده الماني. هاندلز والله يا ابني. بص اهو شيخ النخ فخن بخ، اهو التدخين يفيد الصحه ويزود الاعمار. بص اهو ده في المانيا، لان ده سيجار الماني، السيجار الالماني. اهو دينا محمد تاني واحده بعد صباح جمال، ملوك التفاصيل، ملوك التفاصيل يا باشا. ما هو خلي بال سعادتك، خلي بال سعادتك، لو الستات شلناهم من الكوكب تلاقي بقى الكوكب ارتاح، هتلاقي الكوكب ارتاح. ليه؟ الراجل حركة هيطحن وياكل وينام طالما معاه ريموت التلفزيون. لكن الست بقى لازم تحط حاجة في حاجة، لو ما حطتش حاجة في حاجة الدنيا تبوظ، ما تبقاش ليها لازمة في البيت. يعني لازم ما تبقاش ليها لازمة في البيت. بص صباح اللي بتقول لك والله ما باكلش حاجه غير الرز، طبعا كذابه اصلا. شفت بقى انا بقول لك، هو انا قاعد في بيتنا دي قعدت سنه تاكل المارينج وهو في بياض بيت، تقول لك انا الرز ببلعه بتفتفه يا دكتور، الرز مش قادر يدخل معدتي، مش قادره، انا عندي ورم في البيت. ورم ايه؟ ورم ايه؟ الساعه عجبكوا يا جماعه؟ دي رولكس، دي بقى انا جايبها لنفسي، دي مش هدية من حد، يعني عشان تعرف الواحد ما بيجيب لنفسه. فاهم؟ ودي ساعة بتتملي وبتتحرك كده، يعني اللي هي بتتحرك المكنة. بص المكنة بتاعتها بتملى، تملاها وبعدين بالحركة أحرك عقرب الثواني، لأن الوقت وحساب الوقت. ستات تفصيلني يا خبر أبيض يا باشا، باشا بص اهل النار، بصوا هيبقى كلهم ستات، ستات بس لو خفتهم من على وجه الارض ست ساعات، بس ست ساعات يا باشا. ما دي رحت بيها تامر التحقيق. عندي ساعتين او ثلاثة اصلا، دي واحدة منهم بس. شوقي بيشرب مارلبورو احمر ومرد، عظيم عظيم عظيم. الستات ليهم عزة، عادل عفيفي يا حبيبي، ما هو انت اتخلقت الستات بعزة عشان يضروك، انت فاهم؟ يعني يضروك طول ما انت قاعد بتفكر في الاكل. يعني ايه بالاكل؟ يعني حضرتك بتصحى الصبح تفكر هتفطر ايه؟ ماما انا خلصت، تعالي اغسلي لي بقي. ماما انا خلصت، فانت فاهم الجو ده؟ عارف الجو؟ ماما خلصت عليه شطفيني، هو ده. فانت طول ما انت بتاكل بتتشطف انت بقى. وانت نسيت زمان ان الناس ما كانش عندها حمام في البيت، يعني الناس ما كانش عندها حمام في البيت اصلا، كانوا بيخرجوا بره. فعشان واحد يخش الحمام مرتين في اليوم ده حاجه مشوار هيضربه. انت بقى حضرتك عامل حمام جوه اوضه النوم عشان انت بتخش الحمام بتفضي الميه اللي شربتها طول النهار، والاكل اللي انت عملته تحشره طول النهار. انت مش بدي جسمك فرصه يقعد فاضي، يعني انا نفسي تقعد مره بطنك فاضيه، زيرو انتيك وانت خلصت فخرجت، انت ما عندكش الاوبشن ده، ما عندكش الاوبشن ده، انت فاهم. الاستاذه لازم تاكل مارينج، ليه؟ لان هي مفطومه عليه، وتقول لك باكل الرز ما بيقعدش في معدتي بتفتف. ما طبعا حضرتك ملياطه ملياطه بطن حضرتك زلال بيض، وطبعا عامل لك جيوب انفيه وجع لك عظمك، ومخليكي ماشيه مكسحه، مخلياكي ماشيه مكسحه، انت فاهم. وترجع تقول لك انا عندي ورم في الجمجمه، انت جبت لنا احنا كلنا ورم بدماغك اللي شبه دماغ الفرخه دي. الله، في ايه؟ دماغ فرخه ورجل بطه وشغلانه زفت. لك الرز ما بيقعدش في بطني، ان شاء الله عنه ما قعد في بطني. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده يا اخي ده؟ ما كفايه بقى. انا بص بص يا باشا، انا حضرتك بحب كلمه ورد غطاه. احنا عرفنا السكه الصح يبقى نمشي فيها، ما نقعدش بقى نتمحك في الغلط. انا كلت الكرومب تعبني، ما لازم يتعبي، ما انا قلت متعب، وانا ما اقول ايه؟ يلا لا بص يا باشا، لو في حاجه من ممنوعاتي كلتها وعدت ابطل الشغلانه. استاذ محمد، دكتور محمد عبد المنعم، صباح الخير. عنده بناطيل انفيه، يقول لك مناخيري، اصل مناخيرك لما بلعت البلغم نزل على صدرك. ده ليه انا عندي ده؟ في ده في ايه ده؟ ده نفق شبرا ده ولا ايه؟ يعني عدى من معدتي على الرئه؟ ودينا امبارح دكتور ضياء، هو احنا اللحمه بقت معانا ولا لسه؟ طب ما تاكليها يا دي، ما تاكليها يا بابا. مارينجا دي يا بابا بتاع بشيلن كده معفنه، بتتباع في المحلات العيال الصغيره، شبه الموزه وطعمها فيه ريحه لبان الموز كده. تقعدي بقى تاكلي في البتاعه دي زي القوارض، زي القوارض. بقى تقوم تعرج بقى، حد يشيلني، حد يشيلني. ليه حضرتك حصل ايه يا استاذه؟ تقول لك انا اكلت المارينج تقلت، الدكتور كاتب لي على رز، وتحلف وتقسم. بص يا باشا، انا بقالي في القصه دي من 2011، عدى عليها كل الاصناف، كل الاشكال وكل الاصناف، فانا بقيت بقعد عارف الكذاب من الشخص العادي. واحد قال لك هو اللحمه الضاني بتتعبني جدا، يا باشا لا، دلوقتي اللعبه دلوقتي. حضرتك من شهر 5 حذرت، في شهر 8 قال لك الحق ده في حمى قلعيه. وانا قايل لك قبليها 3 4 5 شهور. كفايه بجا، كفايه بجا. في جه حضرتك اللبن يا استاذ شادي، يا استاذ ضياء دلوقتي اسمك ايه؟ ازاي ضياء السيد شادي؟ يعني ازاي شادي جاب سيد زي في واحد دكتور اسمه سيد قال كاتب فيها شكوى. طب هو سيد ده يا دكتور؟ يعني سيد اسمه دكتور يا جماعه؟ ينفع سيد دكتور؟ يعني انا هسال سؤال، يعني ينفع سيد دكتور؟ هو احنا لازم نقف وقفه بقى، ما هو طالما الدكتور ما ينفعش تقولوا الدكتور ما يدخنش، يبقى ما فيش دكتور اسمه سيد برضه، ما ينفعش. يعني برضه لازم نعقل الكلام، هو انتوا بتعدوا اي حاجه؟ يعني اي حاجه تعدي عليكم؟ تنام 8 ساعات تعدي، دكتور اسمه سيد تعدي؟ ما ينفعش. ما ينفعش دكتور خالص اسمه سيد، خالص خالص. اقول له ازيك يا دكتور سيد؟ اقول له ازيك يا عم سيد؟ لكن ايه دكتور سيد؟ مش مش مش مش مش تنمر، بس هي الاسامي كده يا جماعه، الاسامي مش الاسامي. مش تختاروا اسامي زي ما تختاروا مشروبات يعني ولا ايه؟ لا حسن ينفع دكتور عادي، يعني دكتور حسن هو اسمه حلو، لكن سيد لا ما ينفعش، حتى لو بتاع بواسير ما ينفعش. جوز الهند مصطفى المصري بيقول جوز الهند، ماله جوز الهند؟ اه ممكن سي السيد، اه ممكن. لكن تعديها كده لا. تخيل انت حسن الهلال اسمه سيد الهلال، لو كان سيد الهلال هتضحك يعني، داخل بيقول له انت مش فاكر انا مين، انا سيد الهلال، هتضحك طبعا. ايه سيد الهلال يعني، انت بتعايز ايه؟ لكن لما قالوا انا حسن الهلالي يعني قالوا ما حسن الهلالي خضوا، لكن لو قالوا انا سيد الهلالي كيف ادخل احتاج بروتين للجسم مع النظام؟ لا ما تخش النظام اصلا، النظام ده للناس اللي مش عايزه بروتين، اللي عايز بروتين ما يخشش الطيبات، اللي عايز بروتين ما يخشش الطيبات، واللي عايز يدخل بروتين او يدخل حاجه على الطيبات ما يسمهاش طيبات، يعني ما يسمهاش طيبات، يسميها اي حاجه تانية، خلاص يسميها اي حاجه تانية. اه بيه مش عارف سيد زعلان ليه، كان يبقى كان نفسه يبقى اسمه ضياء بس ما عرفش، قال لك انا سيد بس دكتور. انا قصير اه بس دكتور، مش مهم انا دكتور على فكرة. يعني حضرتك دلوقتي اما تكبر او يعني تبقى انت بدا يبقى عندك شويه فكر وتلاقيهم بيقولوا لك انت لازم تنام 8 ساعات في اليوم عشان تحت عينيك ما يسودش او تبقى صاحي الصبح بصحه جيده، ماشي؟ يعني تخيل حضرتك انت تبقى الصبح يقول لك انت نمت 8 ساعات، تقول له لا انا ما نمتش 8 ساعات، فيقول لك لا روح كمل بقيت وقتك. وبعدين يقول لك في 3 وجبات في اليوم. انت عارف القصه دي؟ ان اول واحد حط مواعيد الوجبات كان اغسطس. كان ايه؟ طب خلاص. بص كانت من شويه بتقول رز بس، دلوقتي رز وسمك قاروص، والله ما بكذب. طب بص يا صباح حالا بلوك اهو. انت بقيتي مستفزه والله، انت بقيتي زياده. اهو حالا اهو. بس وخلاص انت كده بقيتي مضيعه للوقت اللي حواليكي وليا انا شخصيا. صباح علي يعني انا عملت هنا بلوك لصباح جمال، جيت لنا صباح علي ماشي. ضربات المهاجره حاضر يا استاذ، ولصقات النيكوتين حاضر يا استاذ هند. انا مش عارف انا الحاجات دي بيجيبوها لي منين. خلاص مع خلاص. ليه طعم السكر بيزعجني؟ هو مزعج، سكر مزعج يا استاذ شيخ احمد، هو سكر مزعج، فما تاكلش سكر. اللي قال لك كل سكر ما تاكلش سكر، ماشي؟ خلاص خالص خالص ما تاكلش سكر خالص، لان السكر بيزعجك. ايوه يلا ما انا خدت بالي، يلا ولا يا شيخ احمد انا خدت بالي يلا ان هو بيزعجك، يلا ولا خلاص. انت شيخ مش انت اسمك شيخ اصلا؟ انت ولا اطلع بقى من دماغنا. الشيخ احمد ايه انت شيخ احمد يعني؟ انا إيه؟ انا زهقت انا زهقت. الارض عظيمه ومسطحه، هي مش مسطحه، الأرض مش مسطحة ومش كورة، هي شبه الفطيرة كده فاهم يعني، عارف ليها يعني ليها زي نص ليها شكل الفطيرة عارف كده، فهي نص وبتلف كده. لكن مش مسطحه. لا مش مسطحه، مش مسطحه، لا لا لا لا مش مسطحه، لا ولا كوره، هي مفطوره، فاهم؟ مفطوره وبتنقص من الاطراف، المايه بتغطيها من الاطراف كده، فاهم؟ يعني مش بص، هم قالوا بيضاويه متاهو ليه؟ لان هو قال لك هي كوره، وبعدين قال لك اصلها مايله. طب الكوره ما بتملش، الكوره في اي حته بتلف عادي، لكن هو قال لك لا ده ليها بولز بقى، ليها قطبين وقطبين مايلين وبتلف عليهم كمان، يعني هي بتلف كده على القطبين كده، فاهم قصدي؟ يعني بتلف على القطب، هم مش على حد دلوقتي مش قادرين يظبطوا معاها اللفه، انت فاهم؟ فلفتها لحد النهارده قال لك مايله، والميل بيتغير كمان. يعني بص، يعني هي مايله كده 23 درجه على محورها عشان تدي فصول، اربع فصول، وبتلف، وهي اثناء ما بتلف حوالين نفسها مش بتلف على المحور كده، لا ده المحور نفسه بيتحرك كده. فهم حركه الارض لحد النهارده، وفيها تباطؤ في الربيع وفيها تسارع في الخريف، فهم حتى دي تايهين فيها يا بيه. فانت ما تقعدش توجع لي دماغي، هو قطعا ما حدش عارف يقطع يدي بيها دليل قطعي، يعني فاهم؟ يعني حد يديها دليل قطعي انها كوره؟ لا، هي كلها برضو تكهن انها كوره وجرم زي بقيه الاجرام، لكن ال ال ال ال الشام الارض نفسها تديك يا باشا تمشي مع الاثنين، يعني تمشي زي ما انا بحكيها لك كده وبتلف، ما هتلف برضه نفس اللفه بتاعتها كده، فاهم؟ لكن هو اصر تبقى كوره وبتلف. طب يا باشا والفصول؟ قال لك ملوحه تلتل. طب يا باشا ساعات الفصول بتتغير؟ قال لك اه اصل التلت بيلف كده، يبقى هي شبه القرص زي البتاع اللي بتلف حوالين نفسها كده، دي عارفها، بس لازم تكون متثبته بتحت بحاجه، لان انت كده اللي خليت اللفه بتاعتها في الهواء، انت بتلف حوالين ده. طب ايه اللي ماسكه؟ وقال لك ولا حاجه، هي بتلف بس كده في الهواء كده، يعني بتلف كده كده كده كده كده كده كده كده كده، فاهم؟ لا، فدي انا مش هدخل في بتتحرك وما بتتحركش، هو احنا كده كده الاجرام حواليك بتتحرك، فاهم؟ فما تدخلنيش في الحته دي بقى، لان حتى الدين ما قطعش فيها قطع ان هي الارض بتتحرك ولا لا، لكن احنا بنتكلم على الساعه اتسلف، لا التوقيت احنا اللي عاملينه، يعني التوقيت الزمن اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي معمول، واما جه اينشتاين فكها لك بقى، يعني هو دوائر كولشيسين. ما كولشيسين ده اصلا دواء كيماوي، وبعدين هو شغلته ده بيدوه في اي حاجه، في اي التهاب دلوقتي بيدي كولشيسين، بيدي كولشيسين مع النقرس، وبيديه مع حمى البحر المتوسط، وبيديه في كل حاجه. ده ابيوز، ده اسمه ابيوز، واي كلام. حمى البحر المتوسط يا باشا تبطل الاكل بتاع البحر المتوسط تخف. اكل ايه بقى البحر المتوسط؟ اكل بقى اليونانيين والمصريين، الطعميه والفول والبصل والزباله دي، تلاقي نفسك خفيت، بس خلصنا الكلام يعني. يعني ممنوعاتي، بص يا باشا هقول لسعادتك على حاجه، سؤال صغير كده، افرض حد كلم الممنوعات بتاعتي وكويس، يبقى انا مش غلطان، ابطل الشغلانه بقى، فاهم؟ وابطل الكلام، يعني لو جه واحد باكل سلطه وكويس انا بطل الشغلانه، خلاص خلصنا الكلام. لو واحد بياكل فراخ وكويس بطل الشغلانه، لازم تلاقيه بايظ. يعني عماد عبد الستار صاحبي، تمام؟ عماد عبد الستار صاحبي اللي هو كان جاله انسداد في الشرايين التاجيه بتاع الجهاز الهضمي، خس وشكله اتغير، بس تحت عينيه مسود اما شفته، هو ماشي على النظام بس بياكل فراخ. فقعد ينصح بقى بالناس، وقلت له تعالى اطلع بقى معايا لايف وقول الكلام ده للناس، بس ما قالش، فهمت؟ يعني ما قالش الكلام ده عماد عبد الستار، ما قالش الكلام ده. فانا قلت له انت مش في الفريق بتاعي، انت مش من الاحرار، انت كده ماشي نص ونص، انت بتستهبل، وعشان كده بقى يخف الضلمه، يخف الضلمه بس. هو حبيبي مفيش كلام يعني. عندنا العصائر فيها حمض الستريك تشرب ام لا؟ اشرب يا باشا وشوف. لو حضرتك جالك حرقان في البيبي في نفس اليوم ما تشربوش تاني، لو مشي عادي خلاص. فاهم؟ انا كان مشكلتي مع الحمضيات على طول في نفس اليوم، لازم تزكم ويجي لك حرقان في البيبي على طول. تاكل تاكل النهارده برتقان او ليمون، تشرب ليمون بالليل، لازم تسخن وترشح وتعمل بيبي ميه كتير بالليل يا باشا. ماشي، القينا في الارض رواسي ان تميد بكم. هي دي بقى دي ده الالقاء ده اللي هي الجبال اللي هي بقى نزلت زي الاوتاد في الارض، اوتاد عشان الارض وهي بتعمل كده ما تقعش خلاص. لكن ما قالش ما بتتحركش، ما قالش الارض ثابته، قال مستقره قرارا لكن ثابته لا، قال على الجبال تمر مر السحاب. فاهم؟ يعني تحسبها جامدة وهي تمر كالسحاب. فحضرتك تحت عينيه منفخ، ده بطنه منفوخة، لا بياكل خضار على طول. اللي تحت عينيه منفخ بياكل خضار، بطنه منفوخة، وهتلاقي عنده كبد دايما في مشكلة، وتلاقي انزيمات الكبد عنده تعلى بسرعة، والليمفوسايتوزيس حصل. بنتي كانت بتكلب برتقال وبالليل تعبت، لازم تحصل كده نصا. وبعد كده تقول ايه؟ لا الدحو، الدحو تسوية. يعني الأرض سخنة لسه مفطورة حالا، فاطر السماوات والأرض، فسخنة وبدأت تترقى رقات رقات رقات، وهو الدحو أخرج منها ماءها ومرعاها، فبالتالي بتطلع من جوه المية بتاعتها والمعادن والصخور واللي بتستوي فتحت سخونية. فاهم؟ وبعد كده الرتق ده بقى بيورق كده، بيفتح درجات طبقات طبقات، وفيها الغازات البخار المية سحاب، فوقيها بقى السماء من الغازات الكوندنسد بقى، السماء سقف محفوظ من اخر رقه من الفطيره دي، بس رتق واتفتق كده. فالسماء والارض كانوا حته واحده مع السخونيه، رتق واتفتق. ودي الفطر، ده فطر السماوات والارض، ده فطر السماوات والارض، هي ده الفطر بقى، ده الرتق واتفتق بيستوي. فالدحو تسويه، مش هي بص يا باشا، السماء اهي بص، هي كانت عجينه كده واستوت بقى، فبتتفتح اهي، بترقق تتفتح تتفتح تتفتح تتفتح تتفتح، عملت سما. فالسما والارض كانت يوم من الايام حاجه واحده، فهي تسويتها كفطر هي كده، ولحد النهارده لسه جواها بيستوي وبتطلع لك براكين يعني. وبعد كده الفطر تضمن ايه؟ النتوءات اللي انت هتحطها بقى، مفيش بيج بانج في الموضوع خالص. السماء والارض اتفتحت، الرتق واتفتح خلاص. بعد ما الرتق واتفتح بقى، احنا حطينا كشافين هنا، شمس وقمر ونجوم مرصعه فوق السماء دي خلاص. لكن انت عمال تفكر انها الكون كله، الكون كله كان فس واتفجر يا باشا. لا، هو الموضوع فيه خلق بالايد. فاهم؟ فانت بتقول الحمد لله الذي فطرني، والفطر غير الخلق، الفطر العمليه نفسها بقى، فاطر السماوات والارض فاطر. فانت كلمه الفطر ده ايه؟ ايه ايه ايه ايه كلمه الفطر؟ فاطر السماوات والارض. فدي يا باشا دي كده، وبترقق بتتفتح زي الفطيره بالظبط، حرك في النار وبترقق وبتتفتح درجات والميه اللي جواها بتطلع تعمل سحابه، واللي فوقيها السما السقف المحفوظ بتاعك ارق حته فيها ومقفوله عليها، وعليها تحتيها طبقه غازات كوندنسد بقى، ده اللي هو انت بتسميه الغلاف الجوي، اللي ده سقفك انت اللي انت عرفته بقى. فده الفطر يا باشا، ده الفطر كده، ففطيره وبتسخن لسه سخنه. الفطر من الفطيرة يا باشا. امال اسمه افطار ليه؟ عشان فيه خبز، خبز وفطر. وربنا دايما يتكلم على اولم يرم ان خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما، يعني الرب بيقول انا عملت بايدي بشر وعملت انعام بايدي وعملت السماء والارض بايدي. فاهم؟ مش عايزين نخش في قصة التجسيد وغير التجسيد، لكن القصة فطر، فاطر السماوات والارض، هي سهلة، فاطر السماوات ارض وبتسخن فبترقق، فاخر رقة بتاعتها السماء، وفي النص محبوس بقى الدخان اللي طلع منها، مش هي دي كده كان الدخان، السماء كان الدخان صح؟ كوندنسد يعني جاز كوندنسد، فانت عامل لك حتت اللي هو بقى الاتموسفير بقى كله، مش عارف الكراتوسفير والمراتوسفير ده كل ده اسمه بقى الغازات دي السقف المحفوظ، تحتيه بقى السحاب اللي هو الروكيرو كام والودق يخرج من بينهما وشبه الجبال، يعني اللي ركب طيارة وعدى وسط وسط السحاب هيعرف انها مش زيرو مقاومة، انت الطيارة بتترج كده ولحد ما تطلع فوق السحاب وتتفرج تحتيها، يعني السحاب يبقى تحتيك كده، انت فاهم؟ فانت ده الفطر، الرتق والفتق، هو كان الارض كده واتسخنت خلاص، عملنا طبقات الغاز، عملنا بخار المية اللي بقى سحاب في النص والسحاب محفوظ، وبعد كده سراج والقمر عادي خالص، كشافات بتلف لك بقى، انت ليه متخيل ان انت الموضوع زي ما هم حكوه بالظبط؟ لا يا باشا، ده رب خلق، الرب خلق وفطر، فهو بيقولك انا عملت سراج منير وعملت قمر، سراج وهاج وقمر منير، شمس ضياء والقمر نورا اهي خلاص، وبعد كده رصع لك ده بقى السماء الدنيا، دي السماء الدنيا، ما هو انت في سبع سماوات تانية، كل ارض بسما، كل ارض بسما، عشان كده جهنم ليها سما من غواش، والناس اللي بتتعذب ليهم سما من غواش، ليهم سما مسوده كحل، فاهم؟ فدي سما، في سبع سماوات، انت شايف واحده، انت شايف واحده اللي مترصعه قدامك دي بالنجوم وبالعلامات وبالنجم هم يهتدون، هو معموله لسبب، هو ده بقى في بيت التقويم وفكرة أصحاب الكهف اللي أنا قلت يعني كنت بفكركم بيها، لأن قياس اليوم وحساب الشهور وحساب الفصول كان قايم على النجم وأشكال النجوم وعلى العلامات اللي هي بتقابلها في الأرض، اللي هو الخط الزوال، فأنت بتحسب على حاجتين، أنت فاهم؟ يعني بتحسب على حاجتين. الموضوع بقى ده ما يخصنيش انا بقى غير ربنا قاله لي ازاي، نعرف بقى عدد السنين والحساب واعرف اتجاهات في البر والبحر والكلام ده كله، هو رتبه لي عشان انا اسعى في الارض واخد منها اللي انا عايز اضيفه لها والكلام ده، لكن انت بقى حاسبها بايه؟ هما ده شغل تنبؤات، اصل احنا حسبنا بالساعه الذريه، فاحنا دلوقتي بنتباعد بالدوبلر افكت، فاحنا هنقيس لورا، فاصل هم 14 مليار سنه وعمر الشمس 4 مليار، ولا ما تشتغليش بقى في الازرق باشا، اللي انت شايفه ده كله بيلعب صح، موجود وموجود بعد الشمس فوق بقى الكواكب والحاجات دي والنجوم اللي بتوجهني، على فكره هو اول خمس كواكب شافوهم بيتحركوا زي المريخ وزحل والمشترى، قال لك عليهم آلهة أصلا، قال لك وعبدوهم، قال لك الآلهة دي هم اللي بيتحكموا في الأبراج، يعني كل خمس كواكب بخمس آلهة ويتحكموا ببرجين، كل برج كل كوكب باتنين، والشمس واحد والقمر واحد، يبقى كده 12 برج، وعلى ال 12 برج دول بقى يحدد فصول الزراعة، ما هو دي بداية القصة، خلي بال سعادتك، هو ربنا ما خلقش الأرض، عشان كده أنا امبارح سبحان الله راس السنة جات راس السنة الميلادية أو بالجريجري، ما احنا دلوقتي ماشيين بتقويم اسمه إيه؟ جريجري. العصب البصري يتحسن، والنبي يا جماعة أبدأ أقولها بسرعة اللي هي 70% دي. يا إما تجيبها لي العيادة على طول يا عبودي، تبدأ النظام بسرعة بس. واحدة طيب حللت الكورتيزون ولقيته هابط، طبيعي يا أستاذ طارق، ما ده الطبيعي اللي أنا بقول لك عليه. أنت فاهم؟ الجوار الكونس بقى ما اعرفش الجوار الكونس قصدك البلاك هولز؟ ممكن تكون البلاك هولز ما اعرفش بلاك هولز بقى او الماده السوداء المظلمه فاهم او الانتي ماتر ما اعرفش. صباح جمال ثابت هنا ورجعت لي على اليوتيوب. انا عملت لها بلوك هنا جاي لي على اليوتيوب. طب اسكتي بقى خلاص شفتك هنا واسكتي. واحد بيقول لي اللبن ومرضى ذكره في القران. بص يا باشا الشيطان او ابليس توعد قبل ما ينزل للارض فقال ايه؟ لأمرنهم ليبتكن آذان الأنعام. هما بتكوه خلاص آذان الأنعام مش ودانها بقى اللي قطعوها، لا ده البيولوجي بتاع الأنعام كله بوظوها، السايكل بتاعت الأنعام بوظوها. حضرتك لما ربنا خلق الإنسان، ربنا لما خلق الإنسان ازيك يا يابا يا صلاح، لما ربنا خلق الإنسان قال أنا خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، ادي اتنين وبعد كده 8 انعام يبقى ايه 10 كويس، ذكر وانثى بشر، وذكر وانثى بقى اللي هو الضأن والماعز والبقر والغنم خلاص الابل حلو. دول ينزلوا الارض يعيشوا مع بعض في دوره حياه مستقل. طب قبل ما ينزلوا دول الارض كان بقى الارض فيها اسد سبع وقرد وزرافه ياكلوا بعض، دول عايشين في حته انت ما بتاكلش الحاجات دي، تتخلق لك دوره حياه مستقله. الانسان اما ربنا خلقه عشان كده احلت لكم بهيمه الانعام نازله فيها ايه، لان حضرتك انت مخلوق مع الانعام لوكشه واحده نازلين مع بعض تعيشوا، عشان كده ربنا قال لك اللي هي فيها كمان ايه نسك، ليه فيها نسك يعني ليه فيها حق، فانت تقدم لي منها قربان او تقدم لي منها زكاتك او تقدم لي منها الهدي بتاعك او الذبيحه بتاعتك، لان انا اللي مديها لك ومديها لك مع اكلها، فانت مش تعبان في حاجه ومسخرها لك تركبها وتحلبها وتاخد جلدها وتاكلها في الاخر بقى، يعني انت بقى انت تقعد تستفاد منها على كل حياتك دورة حياتها كلها انت بتستفاد منها، بس تاكلها الاخضر بقى تاكل معاك الاخضر والحبوب بتاعتك فاهم. عشان كده فلينظر الانسان الى طعامه ان صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا منها حب وعنبا وخضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهه وابا متاعا لكم ولانعامكم، متاعا لكم ولانعامكم. فاذا جاءت الصاخه ليه؟ لان خلاص يا باشا خلصت ماشي. مش عرفت الكلام ده منين، هو استنباط واستنتاج زي ما اللي قبل استنبط واستنتج صح، فانت بتاخد كلامه ان هو ثقه، لا يا باشا هو كلامه مش ثقه الصراحه خالص خالص، لان هو حاول على قد ما يقدر، مثلا حاول على قد ما يقدر ان هو يديك معنى فتوهك هو عايز يطابق حاجات وخلاص، لكن الارض ممهده وبالنسبه لك كانسان مستويه معظمها فيها طرق ومسالك طبعا. خلى الارض ذلولا فامشوا في مناكبها، ليك يا باشا دروب وليك طرق وليك اماكن تمشي فيها، لكن اللحم على مستوى العالم كله يا باشا احنا لعبنا في اكلها، ما بقتش تاكل بقى معانا الاب وتاكل معانا الحبوب وتاكل معانا لا لا لا ولا الخضار، ما بقتش تاكل ده، بقت تاكل رواس السمك، فضلات محلات اللي هي مزارع السمك اللي هي بتاكل فضلات مزارع الفراخ، وخد يا باشا وخمر، خد وخمر على ذره على دشيشه واعمل سلاج واكل وجوع. دكتور هشام عبد الرحمن صباح الخير، محمد عبد المنعم صباح الخير. فانت جوع الحيوانات بتاعتك واكلهم ده وطلع لحمه بدهنه بحاجه زي واكل الناس. واكل الناس. وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس حصل. حصل. حصل. وخمر يا باشا بقى بالاربعين يوم الحاجات دي واكلها وسميها سلاج. ريحه اللحمه اتغيرت، لونها اتغير، لونها اتغير. اللحمه السوداني في منها كويس على فكره، اللي بياكل بقى في السفوح والحاجات دي. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال: ايوشك وعلمك، لعلمك هو انت انت نازل مع الانعام تاكل وتشرب وتلبس منها من جلدها وتعمل منها خيم وتعمل منها ده هو قال لك هتعمل منها بيوت اثناء الظعن والترحال. ما هو انت بتعملها من هنا وبتعمل منها معاطف وبيوت. ما هو ده كل ده من الانعام، انت كنت عايش في ظل الانعام بس انت بوظت بتكت اذان الانعام. يبتكن اذان الانعام، مش ودانها بس اللي قطعوها وعلموها بالتجارب، لا ده جربوا فيها كل حاجه. والفلاح بقى فاهم، بقى فاهم ان هو بياكل غلط فبيزود وزن فبيكسب حرام فبياكل، فضر اهله وضر ناسه وضر نفسه، واللي جنبه بيروي بميه مش عارف ايه، واللي جنبه بيحط كماوي ماله بيزود ايه. يا باشا اشتغل، الله ينور، انت بتموت نفسك، انت بوظت كل حاجه، انت بوظت كل حاجه. انت حبيت تقف قدام الرب وتقول له انا ضد الاوبئه، انا ضد الاعاصير، انا ضد الجفاف، انا ضد الفيضان، انا ضد المن، انا ضد الجراد، انا هقف قدام كل حاجه. قال لك لا مش هتعرف. ما هو الرب كان ليه على من ما خلي بالك. بص الرب ليه افعال مع البشر لما بيتخطوا حدودهم، ده على مر العصور، ده مش دلوقتي، ده طول طول طول طول عصر الانسان على الارض. براكين، زلازل، اعاصير، نكبات، لعنات. يعني موسى لما جه الفرعون كان من ضمن الحاجات السنين. يعني ايه السنين؟ يعني المجاعات، جراد يجي ياكل المحصول، حشرات تيجي تحط على المحاصيل، حيوانات بتموت من الجوع والاوبئه. فانت قلت لا، اللي حصل مع فرعون مش هيحصل لي. ازاي يا باشا؟ انا عندي مبيدات اخلص على الجراد، وعندي شبكات اصطياد، وهقف قدام الجراد، وهقف قدام من القطن، وقدام ذبابه الفاكهه. انت والجفاف عندي هعرف اعمل برضه. طب خلاص يا باشا اعمل، اعمل بالكيماوي وهرش واحط حاجات وهمنع دول يعيشوا. انت هتلعب في الايكو سيستم؟ لعبت انت في الايكو سيستم. اشكرك اشكرك اشكرك، انا بشكرك ان انت عملت كده. ما انت بتنساش ان الشيطان عدو الانسان طول حياته، احنا نسيناه. هو الشيطان خلع نفسه من الحوار، هو حط مكانه حاجه اسمها العلم. يعني الشيطان طلع شجره ادم، ما بقتش شجره ادم. شجره ادم بقت تقديس الحقائق المتطورة. اقناعك ان الحق بيتطور يا باشا، لا، هو الحق واحد والقانون واحد، لكن انت اللي خلقت لي تشات جي بي تي، خلقت لي تلفزيون، خلقت لي انترنت، والشيطان عدو ليك لحد النهارده. انت نسيت الشيطان خالص من دماغك، انت شلت الشيطان من دماغك، انت شلت الشيطان من المعادله، وبالمره شلت الاله. يعني انت نسيت الشيطان، ان الشيطان موجود، وانه ممكن يوسوس لك، وانه ممكن ينزغ ما بينك وبين اخوك، ويبقى هو اللي قاعد جنبك وبيتكلم في ودانك وبيحضك على كل رذيله وكل اثم، ويحضك انك تتكلم في عرض ده وكلام ده، فاهم؟ فيخلق لك حاجه تانية بقى. لا ده احنا علم، احنا بنتطور يا باشا، احنا بنتقدم. فين؟ معرفش، بس كلمه تقدم معناها خطوه للامام، لكن اللي فين؟ للهويه. ما هو الشيطان هيفضل يقول لهم ايه؟ لو قضينا على كل حد مؤمن بالإله ولسه بيفكر في الشيطان والكلام الفارغ ده هنخلص عليهم، ويفضلنا الجو، احنا بتوع البورصة، احنا بتوع الدولار، احنا بتوع الذهب. بعد ما تفضى ليهم خالص وتقفل، اتحولت لقرية حق عليها وعد الرب، حق عليها وعد الرب. دلوقتي بقت قرية وكلها كافرة وطردت المؤمنين. ساعتها بقى يجوا الملائكة يشيلوا المؤمنين، يقبضوا أرواحهم، وتقوم القيامة على دول. تتقطع بقى السماء اللي هم قالوا عليها إيه، احنا شايفين الاجرام تتفتح كده تبقى ابواب ويتفرجوا عليها بقى، وساعتها يبقوا يرجعوا لموضوع هو انفجار كوني ولا مش انفجار كوني. هم ساعتها يعرفوا بقى، ساعتها يعرفوا ان التلسكوبات اللي حاطينها بتقرا الجو وبتقرا الاجرام مش حقيقيه. ساعتها يقول لهم وعدتكم فاخلفتكم، هيقول لهم خلاص انت كنت قلت لنا ان احنا ما نخلص على دول ونطردهم من وسطنا هنبقى كويسين. قال لهم انا كان نفسي القيامه تقوم من زمان. هو ما هو الشيطان مش خسران حاجه، هو كده كده مكمل الى يوم يبعثون، واخد القرار. هو واخد كده كده بقى، هو واخد يا باشا حكم مؤجل. فاهم؟ اقنعك بقى ان ان ان انت الوخم اللي عندك مش من اكلك، الوخم ده طاقه، عندك طاقه سلبيه. مش عارف مين جه قال لك ايه، اصل انت حاطط البوتاجاز جنب الحوض. اصل انا بتخانق مع مراتي عشان البوتاجاز جنب الحوض، يعني بص البوتاجاز اصل الميه عدوه النار، وانا راجل بتاع طاقه بقول لك الكلام ده. انت فاهم؟ يا باشا انت عايشك في البطيخ. انت عايش في البطيخ. ضيق النفس اللي عندك عشان مرات ابوك عامله لك عمل. وانت ما بتخلفيش مش من البيض ولا الفراخ، لا انت ما بتخلفيش عشان سلفتك عامله لك ورشالك بتاع، يعني انت فكرت في العمل المرشوش وما ولا المأكول ونسيت الاكل اللي اتحط فيه العمل. يعني ورك الفرخه وصدر الفرخه كلتيهم، بس العمل بقى النقطتين هم دول اللي عملوا لك البتاع. فالشيطان يا باشا خرج من المشهد. الشيطان خرج من المشهد، انت خرجت الشيطان من المشهد. ليه؟ انت نسيته. انت بقيت شايف ان انت علمك اكبر من الشيطان. وذكائك تعداه، لا خالص، ده هو سايقك فشخ. سايقك على اخر حاجة. الحقيقة واحدة. الحق واحد لا يتطور، هو عملك الحق يتطور بقى، والعلم طول ما بيتقدم الحق بيتطور. والحقيقة بتبان يا باشا، لا الحقيقة واضحة من عند آدم. الحقيقة واضحة من عند آدم، لكن هو مشاك ورا انت ازاي. الدراسات اثبتت ان الارض عمرها 14 مليار، انت ما بتفهمش حاجة. يا عم ابوس ايدك، ده في رب خلقني وانا قاعد شوية وماشي. يقولك لا انت ترس في عجلة التقدم، انت ترس في عجلة السباق مع الزمن. يا عم زمن ايه؟ انا استحاله اكسب الزمن على فكره. انا ولا حاجه قدام الزمن. خالص. خالص، ده نظيف. ده نظيف وجاي قاعد شويه وماشي. فهي الحقيقه ثابته. ثابته، في حق واحد ثابت. بتوع الطاقه وبتوع ال يعني واحد لايف كوتش يقول لك انا عامل لكم دوره ازاي تكون انسان متميز. ازاي تكون انسان متميز؟ يقوم يديك لستة كده لو نفذتها تبقى جذاب ومتميز وناجح في عملك وبتتخطى الازمات. حاضر الدوره 10,000 واحد، ازاي متميز؟ 10,000 متميز؟ انت عبيط يالا؟ وحاضرين الناس. الناس حاضره وقاعدين مركزين وبيكتبوا وراه. بيكتبوا ورا الولد ده. انا طلعت الجبل ونزلت من على الجبل ومشيت على الجبل وجريت جنب الجبل وطلعت على الترعه واصلنا شجاع. واقف قدام المرايه واعمل كده، ايه لا ولا انت نسيت يخرب بيتك. انت حمان يا حمان، انت صدقت ودورات اداره الوقت واداره الغضب واداره مش عارف ايه، وانا خدت 7 دورات. وانسى بقى كل اللي فات وتعالى اتعلم معايا اي اي، تعالى اعلمك الاي اي وهعالجك بالكيماوي وهضربك بالنووي وهتقول لي حاضر. يخرب بيتك ربنا يا باشا. يا لهوي، يقول لك اصل زمان ما كانوش عارفين الكيماوي، احنا اللي عرفناه بقى. انت يا خبير الفطريات يا باشا، مش المنجمون بس، كل الهاري ده، مش حاجه اسمها عيل، ده هاكس، كل ده هاكس. انت مخلوق تعيش سليم شويه وتعي حبه صغيرين في النص وخلاص، بلا لايف كوتش بلا لايف خرا. ده بقى عبيط القريه بقى اسمه لايف كوتش. يعني عبيط القريه بقى اسمه لايف كوتش. المعالج الروحاني ده كان حلاق اصلا، قاعد حلاق، فبعد ما ربنا فتح عليه بقى اسمه معالج روحاني. واللي مش عارف مين بقى اسمه سوشيال وركر. ده ناس صيع. انا خبيرة علاقات زوجية، انا خبيرة ومتطلقة 15 مرة، دي متطلقة 15 مرة وخبيرة علاقات زوجية. يا خرب بيت ابوك والناس قاعدة بتتفرج كده، الله بهدليه، اضربيه، اشتميه، اطرديه، احجري عليه. مفيش دماغ. بس المهم تنام 8 ساعات، قوم بقى شخر بقيه اليوم، بس انت تنام 8 ساعات بس، واشرب 8 كوبايات ميه عشان تقعد طول النهار في الحمام. انا هقول له بجيب طفايه عشان الطفايه دي مضايقاني. ثانيه واحده، ما تروحوش لبعيد. انتوا لسه ما نمتوش؟ مش تناموا عشان تناموا 8 ساعات؟ لا انا كان يعني مش عقل راجح. هو انا هسألك يعني هسأل سؤال بسيط، يعني هو مش طبيعي ان انت ما يجيلكش نوم بالليل وتسهر وتنام بالنهار مثلا؟ يعني مثلا طبيعي، فليه تتسأل انت ليه بتنام بالنهار ونايم؟ يا عم انا حر، ما انا حر، طالما بعرف اعمل كده ما اعمله. يعني ما بشربش ميه، ما انا حر مش عايز اشرب ميه. انت ليه عايز تحط عليا قانون؟ اول واحد حط قانون اكل كان اغسطس، ابن غير شرعي ليوليوس قيصر، بقى يخلي الناس اول وجبه ليهم الساعه 12 مع الزوال مع مسله مصريه سارقها من مصر. بص يعني انت عشان تبقى عارف قصه اهل الكهف، مش اصحاب الكهف مش سهله، الموضوع مش سهل، الموضوع كان فيه علاقه بالدين. يوليوس قيصر ده مات مقتول مبدئيا، واكتر حاجه لعب فيها مع الرومان التوقيت، الوقت. اما نجي مصر 45 قبل الميلاد، بص فعمل سنه من 465 يوم عشان يمشي التقويم زي ما هو عايز. يوليوس قيصر خلي بالك، ما هو اما جه مصر لقى المصريين عندهم 12 شهر اللي هم كياك وامشير وطوبه ومسره والحاجات دي. المصريين كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيعملوا 30 يوم في الشهر في 12 شهر ب 360، حلو؟ ومعاهم خمس ايام 365، بقى خمس ايام مالهمش اسم فاضيين كده، وبعدين يبدأوا من أول السنة تاني يعدوا. طب السنة بتبدأ عندهم ازاي؟ لا كان المصريين ما عندهمش نسيج لسه، أنا هفهمك القصة. بصوا الطفايه، طفايه فرعوني. ايوه المسألة اللي في ايطاليا بالظبط، المسألة اللي في ايطاليا بالظبط هي دي، معموله في بيتزا. بيتزا يعني مدان. واسكت بقى عشان ما تطلعش عين ابونا. بص يا باشا، القصة بدأ من زمان. الإنسان كان بيعد اليوم من طلوع الشمس لغروبها، وبيعد الشهر بالقمر. ماشي، يعني بيعد الشهر بالقمر، يقول لا في إيطاليا مش في إسبانيا، لا في إيطاليا. فبيعد من عند الهلال للهلال مثلا، لأن القمر بيتكرر، فلقى أن القمر بيتكرر كل 29 يوم ساعات وكل 30 يوم ساعات. فبقى يمشيها، يقول لك إيه، طالما القمر بيلف في الدورات دي ثابتة فده الشهر. فلقى إيه 15 و15، فبقى الموضوع بالنسبة له بقى سهل. بعد شوية قال لك بس ده مش مناسب للزراعة ومش مناسب للفصول. فبقى يحسبها ازاي؟ بقى يحسبها شمسي نجمي، الشمس بتطلع وفي دلوقتي البرج الفلاني، فبقى مع البرج الحمل مع دخلة الربيع. ده اللي كان بيحصل في مصر بقى. في مصر يقول لك ايه؟ 50 يوم نجم الشعرى اليمنية ما تظهرش، 50 يوم او 51 يوم نجم الشعرى اليمنية ما يظهرش، وبعدين يظهر ببريء جامد جدا قبل شروق الشمس. شروق الشمس ده بقى بداية الفيضان. يبقى شروق الشمس اللي هيجي بعد نجم الشعرى اليمنيه هنبدا فيه فصل الفيضان، بيبقى مستنيه خلال 3 4 ايام اللي هو نهايه السنه القبطيه القديمه المصريه القديمه. فده ادي الشهر اللي في مصر، السنه اللي في مصر. يبقى هو ده الفكر المصري، كان بيعد الايام شمسي وبيحسب الشهر قمري، بس الشهر قبطي في 12 شهر وخمس ايام زياده، يبقى 5 12 في 30 ب 360 و5 365. حلو الكلام؟ حلو. امال اليهود بقى، اليهود ما هو موسى مش كان موجود في مصر، اليهود كانوا شغالين ازاي؟ اشتغلوا تقويم بابلي. التقويم البابلي كان ايه؟ كان قمري، بس القمري في فرق 10 ايام ما بين السنة القمرية والسنة الشمسية اللي احنا بنحكي عليها، او دي في 10 ايام فرق، دي 355 يوم ودي 365. فكل 3 سنين بعمل شهر قمري زيادة واعرف اوفقهم تاني. فيقول لك ايه الشهر ده بقى عند اليهود؟ يقول لك كل 19 سنة عندي 7 شهور هحطهم، بسميه اذار التاني. فال 19 سنه يعني كل 3 سنين بيحط واحد، فيقول لك ايه هنحط في اول وثالث وخامس وسابع وتاسع و11، ويرجع يعد كل ثلاثات تاني لحد ال 19. فده اليهود لحد النهارده كده، والتاريخ اليهودي بتاعهم لحد 5000 وشويه، ما وصلوش 6000، لان هم عندهم اعتقاد ان لو وصلنا 6000 هتقوم القيامه، المسيح عندهم يجي، او احنا المسيح الدجال يوصل عندنا نشوفه. فهم حاسبين على 6000 سنة بست أيام عند الرب، ده فكر اليهود. أما جه بقى يوليوس قيصر مصر، هو كان عنده 10 شهور والأيام بيلعب فيها صح يعني الآلهة، ما كان عندهم بقى جوبيتر ومش عارف إيه اللي هم الوثنيين. أما جه مصر لقى مصر عندهم بقى الحاجة 12 شهر دول والخمس أيام، فراح عمل شبههم. فبقى اسمه إيه؟ التوقيت اليولياني. التوقيت اليولياني. وبقى التوقيت ده يلعب فيه مين بقى؟ بيسموه الحبر الاعظم، اللي هو اعظم واحد في في في في في, في بلاط الالهه ده، هو اللي بيتحكم فيه. فكان في فساد سياسي، فساد سياسي وفساد اجتماعي في اوقات يوليوس قيصر، واتذبح يعني هو اغتالوه اصلا. فجه ابنه بالتبني اللي هو الولد اغسطس ده، اغسطس، قام مسمي الشهر الثامن اغسطس على اسمه، والسابع على اسم ابوه المزيف ده اللي هو يوليو. وبعدين قال لك دي شهور الجديده. اما جه قسطنطين بقى بقى اتنصر واعتنق الديانة المسيحية، فبقى عندهم مشكلة ايه؟ ان عيد الفصح اليهودي يساوي عيد القيامة في الديانة المسيحية. يعني الايستر اللي هو عيد اللي هو بتاع شم النسيم او عيد الربيع او اللي هو عيد القيامة، المفروض حصل في نفس توقيت عيد الفصح عند اليهود في وقت احداث المسيح، فازاي يوفقوهم مع بعض؟ فقام جايب بقى 300 اسقف وقال لك نقعد نقسم نشوف الدنيا تاني هتمشي ازاي. فقال لك هنمشيها بعد فصل الربيع ودخلته اللي هو بقى 21 مارس. اول بدر هيجي ماشي، هيبقى هو ده عيد الربيع بتاعنا، يعني اول بدر بعد دخول الربيع هو ده، اول حد بعد اول بدر بعد دخول الربيع. يبقى انت عايز تجيب الربيع الاول وبعدين تجيب البدر وبعد كده الحد اللي بعد البدر، ده بيحاولوا يوفقوا. خلي بالك عشان كده بقول لك التقويم كله اتلعب فيه، التقويم كله ملعوب فيه. المهم نسيوا حاجة بقى مهمة، إن السنة مش 365 يوم، لا في ربع، مش ربع بقى بالظبط، لا هو 24 من 100، ففي 11 دقيقة كل سنة بتبوظ، 11 دقيقة. فسنة 1582 عرفوا الموضوع ده، فجي جريجوري اللي هو بقى اللي احنا بنسميه بقى دلوقتي ده التقويم الجريجوري اللي احنا فيه دلوقتي بقى ده. اللي هم عملوه بقى، قال لك ده في كده 11 يوم من عند قسطنطين لحد النهارده زياده 11 يوم، لان هما جابوا يحتفلوا بالعيد فبالابراج. احنا دلوقتي داخلين في 3 او 4 ابريل، بس احنا بنحتفل ب 21 مارس، فهمت حاجه ولا ايه؟ فقام قال لك ده في 11 يوم سنه كام؟ 1582. الناس نامت يوم 4 اكتوبر، صحوا لقوا نفسهم 15 اكتوبر، 11 يوم شالوهم وما تعاشوش، 11 يوم شالوهم وما تعاشوش. ليه؟ عشان نعيدها تاني. طب يا باشا لحد النهارده التوقيت ده بايظ، ليه؟ في 11 ثانية كل سنة احنا مقدمينها، 11 ثانية. فقام قال لك ايه؟ جريجوري لما بقى العلماء بتوع الرياضيات وقال لهم احنا دلوقتي التوقيت ده عايزين نظبطه، فقالوا له هنعمل كالآتي، هنفضل ماشيين كل أربع سنين نحط يوم كبيس ربع، ما هو 365 يوم وربع، يوم كبيس يوم كبيس يوم في السنة الرابعة تبقى شهر فبراير كبيس. طب قال له طب ما كده كل 400 سنة في 3 أيام زيادة. قال له خلاص يبقى كل 400 سنة في كل 400 سنة في 3 أيام زيادة، يعني كل 130 سنة في يوم زيادة. قال لك طب نعمل حركة، نقول إيه بقى؟ جريجوري ظبطها إزاي يا مينا؟ جه جريجوري قال لك لو السنة هتقبل الاسم عالمية، لو السنة تقبل الاسم عالمية يبقى هنحط اليوم، لو قبلت الاسم على 400 تبقى سنة عادية مش كبيسة، يبقى كده كل 1200 سنة هيشيل هو ال 12 يوم برضه. فهمت حاجة؟ يبقى دي اللعبة بتاعت جريجوري. يبقى جريجوري لما جه يظبطها قال لك احنا هنمشي بالتوقيت بتاع يوليوس قيصر اليولياني عادي، بس في حاجة ناقصة كنا ناسيينها، هما ال 11 دقيقة بتاعت كل سنة. 11 دقيقة يعني كل 6 سنين بساعة. اضرب 6 في 24 تلاقي 130، 130. يبقى كل 130 سنة في يوم هيزيد على الجريجوري. على إيه؟ على الجريجوري اللي إحنا ماشيين عليه. فالجريجوري والمصري والقبط القديم أنا قلتهم لك وقلت لك اليهودي. أمال العرب كانوا ماشيين إزاي؟ العرب كانوا ماشيين شبه البابلي. عشان كده هما واليهودي اتفقوا. ليه؟ لان هما ماشيين قمري، فالعرب كل 3 سنين معاهم شهر، معاهم شهر. ده بقى النسيء، كانوا بيلعبوا بقى النسيء ازاي؟ يقول لك احنا دلوقتي داخلين على حرب، الغي بقى رجب، الغي محرم، خليه ناجله، حط بقى دلوقتي الشهر بتاعنا. هو كان ليه اسم برضه مش فاكر كان اسمه ايه، ده اسمه النسيء بقى. وكان النسيء ده شبه اللي عمله يوليوس قيصر واغسطس، خلي بالك ما هو في فساد اجتماعي هنا برضه. يبقى اللعبة في التوقيت والتقويم لازم يقابلها الناحية التانية فساد اجتماعي. فأيام يوليوس عشان يمشي الكلام على هواه في سنة قعدت 465 يوم، 455 يوم، فهمت؟ ما هو ده الشهر النسيء اللي جه ربنا قال لا مفيش شهر نسيه، رمضان يلف على فصول السنه عادي، تلاقي رمضان احنا دلوقتي داخلين على رمضان في الربيع اهو، يعني قصدي نصه هيبقى في الشتاء ونصه في الربيع مثلا، لا هو رمضان يلف معانا عادي، ملناش علاقه بقى، يجي في الصيف يجي في الشتاء، ودي حكمه ربنا ان عده الشهور 12 شهر، مفيش 13، مفيش ايه 13، اه كانون وشباط وازار دول كلهم دول يهود بقى، دول بتوع اليهود. اليهود عندهم زي ما فهمت سعادتك كده عندهم تقويم بابلي، والظاهر متأثرين فيه من ايام السبي البابلي اللي حصل، لان هم كانوا ماشيين قمري، اليهود كانوا ماشيين قمري. البهائيين مثلا عندهم 19 يوم، فاهم؟ فانت اما تلاقي بقى قصه اصحاب الكهف، اصحاب الكهف كانت القصه ماشيه ازاي بقى، هم كان وقتها كفر بقى، فالناس ماشيه عماله مخبطه، بقول لك كان بيتحكم في المواعيد الحبر الاعظم، يعني في الدولة الرومانية هو يقول لك أنا معايا الوقت لحد ما اتظبطت، وكان في العرب ماشينها برضو بمزاجهم، يعني قبل الإسلام ما يبقى يتحط الأساس كان عنترة وعروة العبسي والناس دي كل دول ماشيين بمزاجهم، عايز يغير على قبيلة يا عم لا احنا مش في شهر رجب أصلا، احنا في النسيق بتاعنا. وهناك الحبر كان بيتحكم في الستين 61 يوم في السنة، يقول لك لا احنا دلوقتي في الشهور اللي مش هنشتغل فيه، لا وبعدين بحسب مزاجه، فعشان كده حصل فتنة. أصحاب الكهف بقى دول قال لك لا ده كفر أصلا مش تبعنا، وعشان كده أما ربنا أودعهم ولبثوا في الكهف أما خرجوا كان رجعوا تاني عن التوقيت بتاعهم، عشان كده قال لك ازدادوا 9، إن احنا رجعنا على التوقيت القديم، السنة قمرية، السنة قمرية. يبقى أصحاب الكهف أما دخلوا السنة كانت ماشية فيها نسيء وبهدلة بقى، وأرقام رايحة ومزولة، محطوطة مزولة، ما الرقيم ده مزولة، مزولة يعني إيه؟ يعني مسلة، والمسلة دي قدامها ساعة بتقيس لي طول اليوم. وخلي بالك هو الرب أما قال لك، إذا طلعت تزاوروا عن كفيم ذات اليمين، يبقى باشا الشروق كان كده وهي دخلت لهم يمين، يعني عكس اعكاس، اصل خلي بالك هي الشمس طالعه كده اهي، فاذا تطلع هناك فده جابت لي يمين هنا، انت فاهم؟ واذا غربت تقرضهم، تقرضهم يعني بتقطع عليهم، بتقطعهم شمال، فهو بيصحى الصبح بيبص على اليمين اللي الشمس دخلت فيه عنده هو، زي ما المصريين القدماء والفراعنة عملوا وش رمسيس الثاني، ما ده الفرعون الكبير بقى، ده الإله الكبير قوي اللي هو الشمس تخش على وشه 22 فبراير و22 أكتوبر مرتين في السنة، مع موسم إيه؟ مع الشتاء والحصاد، الشتاء والحصاد. وخلي بالك المصريين كان عندهم 3 فصول، 4 شهور 4 شهور 4 شهور، 3 فصول مش 4 فصول، 3 فصول اللي هو الفيضان والزرع والحصاد، خلاص ما كانوش 4 في الاول، كانوا 3 فصول وكل فصل 4 شهور، انت فاهم؟ فهم المزوله بقى دي بتقيس طول النهار، يعني بص ما فيش يوم على على على مدار السنه في 24 ساعه بالظبط، استحاله، ما فيش يوم 24 ساعه، ال 24 احنا اللي مقسمينهم، الايام في الشتاء 24 ساعه ودقيقتين في ديسمبر، وفي الصيف 23 ساعة و58 ثانية، في 4 دقايق فرق، فما فيش يوم 24، احنا باش احنا مقسمين، احنا مؤلفين تأليفة، عشان كل ده احنا بنحاول نظبط زاوية، اعرف موقعي على الارض، فانا عايز خط طول فيبقى خط زوال، خط طول يعني خط زوال، فجرينتش ده وهمي، هكس، احنا بنحاول نظبط عليه، والساعات اللي بتردد على المستوى العالم كلها متوصلة، كلها متوصلة الكترونيكالي، يعني لو النهارده كهرباء قطعت محدش هيعرف وقت خالص، الوقت هيختلف في كل بلد عن التاني، وفروقات ايه؟ كسور من الثواني وفروقات كسور من الدقائق كمان، فعشان كده الساعات في سويسرا وفرنسا كله متوصل بأمريكا بالبورصة، اصل باشا تحصل بلاوي، طيارات تلبس في بعض، 1700 و1800 قطارات لبست في بعض بسبب الوقت، الوقت في كل بلد مختلف، عشان كده النبي قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فهمت القصة؟ فانت حضرتك انت حياتك مع قمرك، فده شهرك، ف فموضوع السنة وكل سنة وانتم طيبين انا ما حبيتش اخش فيها، لان لعبة اللعبة في التوقيت دي لعبة كبيرة، فانا ببيع لك. فجي اينشتاين 1905 قال لهم ده هاكس، الوقت بيتمدد وبيقصر وبيطول، ففي تايم دايلاتيشن، والسرعة بتاعت الضوء طالما ثابتة في الوسط الواحد، فبالتالي انا ما عنديش ساعة في بيتنا اصلا. خلاص يعني موضوع، عشان كده تلاقي اوقات الزوال الظهر عندك بيتغير، يبقى ماشي خط الزوال اتغير، خط الزوال اتغير، يبقى في الحاله دي انت التوقيت عندك اتغير. ماشي يعني ايه؟ لا هي ما بتقالش حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا استاذه زفته، بتقال ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، سيأتينا الله من فضله، مفيش فيك. يعني حسبي الله ونعم الوكيل فيك مش موجوده فيك خالص. يعني لو انت عايز تدي عليا في الفجر بس وانت بتدي عليا، ما تقولش حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا ضياء، مش هتمشي الدعوه. يعني ادي عليا دعوه سليمه، فما تيجي تدعي انت. فما فادعي دعوه عدله يعني، لكن حسبي الله فيك مش هتمشي. مفيش حاجه اسمها حسبي الله ونعم الوكيل فيك. مش موجوده دي. فاهمه يعني؟ انت فاهمه يا بت؟ بس مفيش يعني، دي مش موجوده. حسبي الله ونعم الوكيل فيك، دي مفيش تعملي كده. فاهمه؟ دي مش موجوده، الدعوه دي مش موجوده يعني. فاهمه؟ فما بلاقي الدعوه دي بعرف ان اللي داعيها عبيط. ادعي بقى، روح ادعي. مش عارف مالها يا استاذ مينا والله، انت لسه هتفكر وقاعده بتقول لك حسبي الله ونعم الوكيل فيك. انت فاهم يعني؟ انا هو انا اعرفك يا ستي؟ كنت متجوزك قبل كده مثلا لا قدر الله ولا حاجه؟ فانت الرقيم ده يا باشا، واسمه رقيم عشان مترقب يا باشا، يعني مترقب يعني، انت فاهم يعني؟ هم بيرقموا والارض مترقمه يعني. اغسطس كان حافر في الارض معدن ساعه وطوله 22 متر، 22 متر مسله واخدها من مصر، سرقها من مصر وحطها من المطريه، سرقها من المطريه. تخيل العيال بتوع المطريه سابوه، يعني العيال بتوع المطريه سابوه. خد اغسطس راح قلب العيال بتوع المطريه وعين شمس في مسله. فالحين بس يقول لك احنا المطريه ويعمل لك مهرجانات دلوقتي، يعني هم بس احنا فالحين يعملوا لنا هنا ايه؟ شكرا يا حمدي. يعملوا مهرجانات، احنا وحوش الارض، احنا حيتان في البحر. فاهم؟ انت فاهم قصدي؟ انت فاهم؟ فدي تعملها ايه؟ تلاقي الموضوع، لا انا هعملها بلوك بس بعد ما اروقها. انت فاهم يا باشا؟ يعني بعد ما تتروق الاول نعملها بلوك. فحضرتك بقى تلاقي ايه؟ تلاقي اهل الكهف اما دخلوا، اصحاب الكهف اما دخلوا، داخلين وهم مش مبسوطين باللي بيحصل والفساد اللي بره، فداخلين كافرين باللي بيشوفوه. ماشي؟ بس برضو الكهف بتاعهم ليه مميزات. الشمس لما بتطلع من هنا بتزوره يمين، واما بتمشي بتقطع عليه شمال، وبعرف اقيس عليه معايا رقيم قدامه، وبرقم حاجات وبحسب ايام. امال هما كانوا بيكسبوها ازاي؟ امال ليه المسله مكتوب عليها حاجات؟ معايا رقيم يا باشا، انا برقم عليها حاجات. خلاص؟ فبناء عليه هما دخلوا وهما بيحسبوا شمسي، وعندهم النسيق بتاعهم بقى ايا كان، بابليين كانوا، رومان كانوا، وقت حدوث قصة أصحاب الكهف. هما بقى أما دخلوا ربنا ضرب على أذانهم، لأن هما كانوا مؤمنين، ولك لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فاهم قصدي؟ لولا يأتون عليهم بسلطان بين يعني إيه؟ بس لو يجيبوا سلطان بقى، لولا يعني زي لما لا، لولا أخرتني، لما لا تؤخرني، لما لا، بس لولا أنزل عليه ملك، لولا أنزل عليه ملك، بس لو ينزل عليه ملك لما لا ينزل عليه ملك؟ هي هي بس لو لولا بس لو في بقى لولا تانية اللي هي امتناع الوجود، لولا محمد لما اكرمتك، يعني لولا محمد ما كنتش اكرمك، يبقى محمد موجود فانا اكرمتك عشان محمد موجود، لولا لولا امتناع الوجود لولا. لكن في لولا التانية بقى اللي هي ايه؟ لما لا. فهم ما دخلوا حصل لهم بقى ربنا سلب من دماغهم حاجة معينة، فبقاش عندهم وعي، ما بيشوفوش، وهم قاعدين بقى رقود كده رقود كده. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، ها بيتقلبوا على ظهرهم وهم قاعدين، ما يخصنيش، يخصني حاجة ان هو مضروب على اذانهم 300 سنة جوه الكهف، والناس شافتهم بالمنظر ده، والكلب بتاعهم باسل ذراعيه بالوسيط وهم حواليه، فبناء عليه بيلفوا يمين وشمال كده، الشمس تخش وبتلف معاهم كده كده كده، ويلفوا معاه كده ومراقبين الصبح، يفتح النور جه كده يلف معاه كده كده كده، واذا طلعت يبقى غالبا الشرق كان كده بكتاب مرقوم بالظبط، رقيم مرقوم مترقم، كتاب مترقم يعني ما ينفعش تقطع منه صفحه، لو قطعت منه صفحه السيكونس يبوظ، فده المرقوم، كتاب مرقوم ماشي. لا هي الايه بتاعتهم كلها زمن، هي بتتكلم على الزمن بس، هم 309 سنه بيلفوا، بيلفوا زي الساعه، زي الساعه مع الزوال، اصل خلي بالك هو بيلف كده وقدامه ضله بتلف، ما هو دلوقتي اصل المسله كده والمسله عامله ساعه قدامها، يعني انا على فكره انا ممكن اشوف لكم الفيديو هنا اوريه لكم دلوقتي، ان المزوله بتاعه ايطاليا معموله كده، عشان كده هم خارجين بقى قال لك ده ازدادوا 9، لان فرق الفرق الزمن، ما انا قلت لك كل 400 سنه كل 400 سنه كل 300 سنه هيبقى في فرق 11 يوم في السنه، 10 11 من 10 ل 11 354 يوم او 355 يوم، وقدامها السنة الشمسية 365 وربع، فاحسب هتلاقي 309 سنة خلاص، يعني ايه 309 ايه سنة. فبناء عليه اهل الكهف يا باشا المعجزة بتاعتهم معجزة زمنية اصلا، يعني ايه كل المعجزة بتاعتهم معجزة زمنية ماشي، السيكونس مش مصطلح فقهي، مفيش حاجة اسمها فقه، كلمة فقه دي مش موجودة، حتى المفروض العلم ده اسمه علم أحكام، علم متغيرات، علم العلوم، لكن مش فقه. الفقه هو شغل القلوب، يعني استيعاب ما لا يقبله العقل، استيعاب ما لا تدركه الجوارح، فده الفقه، يفقه يعني يعي ما لا تراه عينه، فالإيمان غيبي، فالفقه ده الفقه، لكن ما تقوليش فقيه، فقيه دي تقولها هناك، انت عايز تقول عالم قول عالم، عالم في الأحكام، لو صليت ورشيت المية على الجورة بتمشي تمشي، لو اتقبلت القبلة بس فلت شوية تمشي تمشي، لو صمت رمضان وشربت بق مية يمشي يمشي، فاهم؟ لكن هتقولي ده فقيه، ده مش فقيه ولا ده فقه أصلا، يعني ده لا فقيه، شكرا يا ياسمين يا قاول، لا ده فقيه ولا ده فقه، ده اسمه أحكام وكلامه بين مبني على الإجماع والسند والاقتباس والاستنتاج والقياس موافق، بس برضه ده مش فقه، ده ما اسموش فقه، الفقه ده شغل قلب اللي هو يعي ما لا يستوعبه العقل، لما أقول له في آخرة وفي روح هتتصعد في السماء وهتركب طبق عن طبق وهتكشف ليها الحجب، فده شغل فقه، قلب بقى بيفهم ان الاله اللي فطر السماوات والارض ماشي، الاله اللي فطر السماوات والارض قادر ان هو يعمل كده، باشا قادر يعمل كده، يعني فاهم يعني قادر يعمل كده، قادر يا باشا، والا لو انت فكرت في عدم القدرة او استحالة الحدوث فانت يا باشا انت شككت في حاجة، فده مش صح، فهو ده الفقه بقى، اكنة ان يفقهوه، الرب بيقول لك انا عملت لك بيت في الارض، هتطوف حواليه؟ هتسجد ليه؟ هتسجد في اتجاهه؟ طب هتروح تنحر مما اوتيت؟ او مما اتيتك. فباشا هو ده التنفيذ. يبقى الفقه ان انت تستوعب وتعي ما لا يفهمه عقلك اصلا. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ استفتي قلبك ولو افتوك اهل الارض جميعا. يعني اقعد مع نفسك يا باشا وفكر في الموضوع انت واحسبه، لان انت وربنا علاقتك واحده. الرب بيقولك لا تزر وازره وزر اخرى. عارف الجمله دي معناها ايه؟ الرب احكام لغوي غير عادي. مفيش حد هيشيل شيله حد. لا تزر وازره وزر اخرى يعني معناها ايه؟ لا تحمل حامله حمل اخرى. لا تحمل حامله حمل اخرى. كلا لا وزر. كلا لا وزر يعني ايه لا وزر يا باشا؟ مفيش حامل، مفيش حامل هيشيل عنك. كلا لا وزر. لا وزر، لا الوزر، ما الوزير، الوزير ده بقى وزر معناه ما جه منها وزير، الوزير المساعد او الحامل للمسؤوليه، وده الوزير. عشان كده لا وزر، مالكش وزراء هناك، مفيش وزراء، مفيش حد هيشيل عنك، انت شايل لوحدك. عشان كده الاسلام اما جه، الاسلام اما جه محمد صلى الله عليه وسلم اقر وده اراده الرب ان كل انسان على نفسه بصيره، كل نفس بما كسبت رهينه، لا ليك مخلص ولا انت مختار ولا ليك شفيع. اقف على دي، اصل انت هتتحاسب الاول لوحدك. بص يا باشا انا هموت النهارده هطلع لوحدي وهتحاسب لوحدي، لسه الشفاعه ما ظهرتش اصلا. انا هقعد ما لا نهايه اكمل اعمالي اللي ما قضيتهاش في الدنيا، واخد عذابي اللي ما مش، وبعدين ارجع في تربتي استنى البعث بتاعي. ده لو مشينا في السكه دي. يبقى انت هتقعد بعد، ولسه سيدنا النبي ما ظهرش، اذا الرسل اقتت ليوم الفصل، لسه يوم الفصل بعدين. انت في وقت هتتحاسب فيه، لسه مفيش حد، محدش هيشفع لك دلوقتي. مش هتقول له انا محمد هيشفع لي، مش هتحصل. محمد جه قال لك مفيش القصه دي، مفيش احنا الشفاعه يوم الفصل بقى. لكن دلوقتي انت هتتحاسب لوحدك، لا وزر. اول ما تسلم، بص اذا مات ابن ادم قامت قيامته. فانت زكا تايجر عامل ايه؟ فانت بمجرد تسليمك الروح او دورك على الارض بدات القيامه بتاعتك يا باشا، وهتصعد نفسك في السماء وتتلقاها ملائكه الرحمه او ملائكه العذاب حسب ما انت. اللي بياخد دكتوراه وشهادات والكلام ده كله ويقول كذا وكذا وكذا، دول كلهم حخامات القرن العشرين. دول اهل الكتاب الجزء الثالث. يعني اهل الكتاب الجزء الثالث اللي هم يتلونه حق تلاوته ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه وتركوا كتاب الله وراء ظهورهم. فاهم؟ لا انت ماشي بتوقيته الدين القيم، هو قال لك الدين القيم على دي؟ على الوقت حتى، انت مش ماشي على الوقت، 12 شهر بتوع اصلا. ادي واحد. ولا انت بتطبق قوانينه. اثنين. فاهم؟ انت متمسك بعبادات، عبادات اقرها الدين الاسلامي. بتصلي وبتصوم وحتى صيامك غلط وكرشك كبير وبتصلي غلط وحالتك كرب يعني، ومستني شفاعه. احنا يعني الست في غزه يقول لها انت بتقولي ايه للحكام العرب؟ تقول لهم محمد مش هيشفع لهم. ايه يا ست اللي بتقوليه ده؟ يا باشا محمد هيشفع للمسلمين بقى بعد ما نعدي، يعني انت فاهم؟ يعني شفاعة لسه منتظرة. فاهم؟ فاحنا بندعو له بالمقام المحمود عشان يوصل لمكانة الشفاعة فيطول ناس مننا. لكن انت مشفع؟ لا. لا انت مختار ولا انت عندك مخلص ولا عندك، ولا انت مشفع. فانت فوق من دي. فالاسلام جه اقر لا تزر وازرة وزر اخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى. باشا الإسلام نزل على نبي آخر الزمان صلى الله عليه وسلم وله وهو لا يقرأ المخطوط. فما تجيش تقول لي أنا معايا دكتوراه في الدعوة ولا استاذ شريعه. باشا الدين الدين يا باشا نزل على تجار ورعاة اغنام وشالوه وحملوه وحافظوا عليه ووصلوه. فانت ما تجيش تقول لي انا هتكلم في الدين لان انا صاحب الدين، فانت مش دين خالص. ولا دين محتاج اساتذه جامعه ولا محتاج مجمع هيئه علماء. الله، انتوا بتهرجوا ولا اقول لك احنا حماة الدين؟ الدين مش محتاج حماة ولا محتاج ناس تشيله، الدين محتاج الناس تفهمه للناس. يفهمه هو دوره ايه في الارض؟ بيعمل ايه؟ مخلوق ليه؟ الله، بيصلي ليه؟ بينحر ليه؟ مش يفهمه ميكانيزم، آلية وجود الانسان، آلية نزوله وهبوطه على الارض ايه؟ دينه مع ربنا ايه؟ ابراهيم وفى ايه؟ يقول لك ابراهيم الذي وفى، وفى ايه؟ وفى دين يا باشا، الدين. باشا حضرتك وجود خالق ومخلوق فدي توضح، وجود اله وعبد تحتيه، خالق ومخلوق يبقى في اله وفي عبد. لكن يا باشا انت نسيت حاجه، هو اله وتحتيه عبد اللي هو انا، بس انا وجودي هنا مش عبد بس، انا عليا دين اصلا. ده انا معايا حكم مؤبد في النار مخلد، بس القصة كلها معايا آجل، معايا ورقة آجل، أجل مسمى، مستقري في الأرض ومستودعي، وهدفن وهموت وهحيا منها وربنا قال لي كده. فالأستاذ إيلون ماسك بيقول لك هطلع بره. النبي صلى الله عليه وسلم كان بشرا زينا كده، ما كانش شيخ وبعمة وقاعد يتكلم بخنف في مناخيره، وما يجي يتكلم السلام عليكم ويعمل لك، ما بيعملش كده. ده الراجل لما جه جاله واحد قال له يا راجل اعرابي ولابس ديباج وحاطط بقى بتاعه وراجل جاي متأنتج، اخبرني. قال له اخبرني عن الاسلام. فبعد ما حكى على الاسلام صلى الله عليه وسلم قال له ان هذا الرجل يريد أن يضع كل فارس ابن فارس ويرفع كل راع ابن راع. اسمع الكلمة اللي قالها، يعني هو فهم الإسلام وفهم السواسية بين البشر في الدنيا والآخرة. ده تنافس، مش بمقامك في الدنيا أصلا. مش هتروح تقول لي هناك أنا صلاح الدين الأيوبي، لا، هتقول أنا يوسف ابن نجم الدين ابن أيوب عبد الله. ها راضي عن اللي قدمته ولا لا؟ هيتقال كده؟ هتقول له كده؟ هيقول له، هروح اقول له انا عملت كده، يقول لي انت طلبت دنيا، طلبت عرض في الدنيا، طلبت شهره، طلبت يتقال عليك، يتقال عليك، يتقال عليك، واتعمل لك يا ابني في الدنيا، عايز مننا حاجه في الاخره؟ لا، انت كده تحسن النيه بقى قبل ما تعمل التصرف. يعني قبل ما تعمل التصرف لازم تحسن النيه، ولازم تخلي نيتك لله خالصه عشان تثاب عليها. فهمت الفكرة ولا لأ؟ فأنت الدين بتاع حضرتك محتاج منك بس تعرف أنت ربنا عايز منك إيه؟ موجود مديون بإيه أنت؟ طب أنت مديون بإيه؟ طب أنا استأفدي ديني بإيه؟ فتتفاجئ إن في آيتين بينهم من بعض 20 سنة ويحملوا نفس المعنى. بص، سورة البلد بيقول لك إيه؟ بعد وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة. يعني هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك فلا اقتحم العقبه، فجأه كده، ايه العقبه؟ وما ادراك ما العقبه؟ فك رقبه او اطعام في يوم ذي مسغبه يتيما ذا مقربه او مسكينا ذا متربه. يعني يا باشا، يعني يا باشا حضرتك عشان تعدي من الدنيا العقبه اهي والعقوبه اهي، العقبه اهي والعقوبه اهي، فلا اقتحم العقبه وما ادراك ما العقبه فك رقبه. هتفك رقبة حد في الدنيا عشان رقبتك تتفك من حاجة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة، واحد يتيم قريب منك، أو مسكينا ذا متربة، مسكين. مسكين مسكين، شاب واحد مسكين، فأنت بتعطف عليه أو بترفق بيه أو بتأكله وبتشربه وبتكسيه. دي في العقبة. بعد 20 سنة بقى سورة المائدة تنزل بأحكام، منها أحكام القتل وأحكام الإفساد في الأرض والعبث واحكام اليمين المغلظ. احكام ايه اليمين المغلظ؟ يقول لك ايه؟ يقول لك لا يحاسبكم الله باللغو في ايمانكم. ها وبعدين يا باشا اللي هيغلظ يمين، يا اما اللي هيغلظ يمين، ركز معايا بقى، يا اما ايه؟ فك رقبه او اطعام 10 من اوسط ما تطعمه او كسوته. تخيل يعني اليمين المغلظ بتاعي شبه فك شبه العقبه اللي هناك. طب ايه العلاقه يا باشا؟ انت بتفك هنا يمين غلظت اليمين بالاله، قلت والله كذا كذا كذا كذا كذا، فانت يا باشا خالفت، فانت لازم تفك رقبه او تطعم 10 مساكين او تكسيهم. نفس قصه العقبه. يبقى هناك ايام مكه اما الايه دي نزلت عشان تفك رقبتك انت، العقبه بتاعتك انت، من كلمه سبقت من الرب، وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيه، حتما مقضي يعني حكم نهائي. ها انت في ايديك بقى استئنافك، استئنافك في الارض، استئنافك في الارض، الفتره اللي انت قاعدها في الارض بتفك رقبتك بقى. ها بايه؟ افك رقبه واحد تاني، عبد هفك رقبته، او هكسي مسكين واكله واشربه، او يتيم ارعاه بقى واستلمه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنه. ليه يا بيه؟ ما هو يا باشا قضى اللي عليه. اللي كفل اليتيم بس كفاله يتيم. وخلي بالك بص بص بص المصطلحات بتاعت الرب دايما هتلاقي ايه؟ على العصاه والكفار يقول عليهم مجرمين. ها الكفاله كفلين من رحمته، كفاله ايه؟ يقول لك الاجل، والاجل يعني مده، يعني انا حتى في التحقيق يقول لك عايزين اجل للاطلاع. اجل لايه؟ للاطلاع، يعني مده. فالاجل مده. فدايما المصطلحات الرب في القران تحس انها شبه مصطلحات القضاء بالظبط. كفاره اليمين الغموس، ملوش كفاره الا التوبه، مش الغموس، ما قلتش يمين الغموس، قلت يمين مغلظ. يمين مغلظ. خلاص؟ لا هو مش صعبان اقرع في القبر، ده احنا هنشوف حاجات تانية خالص. عارف انت شغل بتاع هوليوود اللي انت بتشوفه؟ هتطير انت السماء، هتطير في السماء، هتطلع طبقات. سأرهقه صعودا، سأرهقه صعودا صعودا، هيتصعد في السماء، نفسه هتتصعد في السماء. يا اما هتتاخد بقى طايره بشويش وطالعه في رحاب الرحمن وتتلقاها الملائكه بالخير، يا اما هيطلع ويضرب بالسياط. مصدق مصدق مش مصدق مش مصدق، انت حر. فاهم؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيقول الكلام ده ربنا قال له: انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. القول مش هيصدقوه، وربنا عارف انه مش هيصدقوه. الشيطان يا باشا شاطر وبعدين حلو. هو الكفار بيقول لك دايما ايه؟ ايهم احسن نديه؟ ايهم احسن مقاما واحسن نديه؟ دايما يقول لك كده. قعدتي اللي كلها بقى شرب ورقص وتنطيط وفلوس، ولا قعدتك انت والشحاتين دول بتصلوا وعاملين تركعوا وتسجدوا وبتعفروا وشكوا في التراب؟ ما هو انت انهي؟ اقوم بالليل الساعة 2 3 اتوضى على المكاره؟ ده ربنا، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال على الكفارات اللي هي انتظار الصلوات، انتظار الصلوات والسير الى المساجد و الوضوء على المكاره. تطلع الميه على المكاره يا باشا عشان تتلج وتحس ان ما انت رايح يا باشا بتقضي دين، وانت متعاقب 5 مرات في اليوم في اوقات غريبه جدا، اوقات شغلك موجوده، هو عايزك بتاعه. ربنا بيقول لك طول ما انت عايش انا بس اللي حبيبك. عشان كده تلاقي سيدنا ابراهيم اما اختلف مع قومه قال لهم ايه؟ ظهرت العداوه بيننا وبينكم. انتهت القصه، انتهت القصه، احنا في بيننا وبينكم عداوه. انا مستني الصلاه، لسه الصلاه قدامها، لسه عندنا شويه. ف وبعدين الفجر بتاعنا مش الحقيقي على فكره برضه، الفجر بتاعنا متبدر شويه. العقبه مدينه اردنيه على البحر الاحمر، ما انا عارف، بس ايه علاقه العقبه بده؟ فلا اقتحم العقبه، لا دي العقوبه. العقبه أنت في صلاة ما انتظرت الصلاة حصل، صح؟ صح. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الدنيا سجن المؤمن، هي مقصودة يا باشا، هو سجن فعلا، سجن، أنت في سجن، تحتيك فوقك سقف محفوظ السماء مش هتعرف تخطيه، والجبال أطول منك بكتير، والحيوانات أسرع منك، فأنت قاعد يا باشا مجنون في حتة قد كده. عملت لي فيها بقى بتاعه واستعمرت، فقال لك حتى اذا تزينت واتخذت زخرفها، قصدي واتخذت زخرفها اتاها امرنا. خلاص يا باشا انت بقى عمال تعمل لي LCDs وبطاريات براكين صناعي ومش عارف تعمل لي ايه. ده انا في بتاع شفته في حفله في حته في امريكا، البتاع عاملين السما منورينها بشكل ابن لذينه. يا باشا كل ده شغل الشيطان، ده شغل الشيطان، ده شغل الشيطان يا باشا. هو انت ربنا ما خلقكش تقعد تعمل البهرجه دي، وفي ناس تانيه بتموت. ما هو انت خلي بالك، كل ما زاد الطرف في مكان اعرف ان في مكان تاني بيموتوا فيه الناس. فهمت قصدي؟ فالانسان ظلم نفسه. العيال اللي كانوا محتلين الكونغو قتلوا 1.5 مليون بني ادم عشان شويه مطاط، عشان اعمل منه كاوتش للعجل، عشان في الاخر الكلب اللي كان مستعمر الكونغو، الكلب بيصرف فلوسه على عيله عندها 16 سنه. 1.5 مليون واحد من اهل الكونغو اتذبحوا رجاله وستات، وبيقتلوا الرجاله عشان الستات تشتغل، عشان ياخد من عندهم المطاط والفل ويعمل منه كاوتش العجل، لان هما لسه مخترعين. الكلب ده وظن اهلها انهم قادرون عليه، قتل 1.5 مليون واحد من الكونغو على مدار كام سنه. ده لحد قريب 1900 حصل، 1900 باشا حصل الكلام ده. فارجوك انت ما تعيش في الوهم اللي هما بيصدروه لك، ومش عايز مصلحتك استحاله. محمد هدايه جلت منه، محمد هدايه مجليه منه من زمان، محمد هدايه مجليه منه من زمان، من ساعه ما قال لك. بص خلي بالك برضو تفاسير القران غريبه جدا. يعني يقول لك افمن ينشأ في الحليه وهو في الخصام غير مبين، يقول لك ايه؟ يقول لك اصل في الخصام غير مبين، يقول لك اصل حضرتك دي الايه دي في النساء. يا باشا غلط، هو بيقول لك افمن ينشأ في الحلية، يعني اللي يجي على حضرتك لا راكب حصان وفي الدباج وفي البتاع ومش عارف وايه، ف ده ازاي يخاصمني؟ او ده ازاي يتكلم ويقول لك انا مخلف، انا جايب ملائكه بنات؟ اذا كان انا اللي بخلقك وبخلق البنين والبنات وانت بتحب البنين، يوم ما اخلق لنفسي اخلق نفسي بنات، فانت حجتك ضعيفه، حجه متنيه زي صاحبك. يقول لك افمن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، بس مع انه في نفس الوقت خصيم مبين في آية تانية. خصيم يعني ند، لكن خصامه غير مبين، زي ما فرعون قال على سيدنا موسى غير يبين، يعني لا يبين، يعني ايه؟ يعني حجته ضعيفة. انت فهمت القصة؟ الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم اهل الذكر، اللي هو كلمة ذكر مش معناها بيقولوا الله اكبر، لا لا لا لا، الذكر اللي هو الحدوته الانسان القرانيه، اللي هو الفكر الالهي، الذكر الالهي، ذكر غطاء عن ذكري، يعني مش فاهمين الذكر بتاعي، مش عاجبهم ان هو في كذا حياه وكذا عالم وكذا. فاقول لك رب العالمين، الحمد لله رب، انت عارف الحمد لله رب العالمين على ايه؟ انه اداك فرصه تسدد دينك، ان انت عايز تسدد دينك اهو. هو ده الحمد لله. يقول لك ايه؟ احنا بنحمد ربنا على كل معطى، ان الايدين والرجلين والعيال يا باشا لا، انت بتقول الحمد لله رب العالمين، مش ربي، رب العالمين. يبقى انت مؤمن بالعالمين، العالم الذر مؤمن بيه، ومؤمن بالميثاق والعهد اللي انت قلته، ومؤمن بالدنيا وكافر بيها، ومؤمن بالاخره. عشان كده ابو بكر قال لهم ايه؟ قال لهم غلط، الايه دي ما نزلتش في الاناث، غلط طبعا، كلام غلط، ده تعدي، لا يعلم دلالة المنطوق إلا ناطقه، وإذا أرادوا تأويله فالمفروض إن هم يكونوا تأويلهم احتراما للإله وكلام الإله، ما يكونش أي هبل، ده اسمه هبل. منطوق، المنطوق بص يقول لك إيه؟ ويجوز أن يكون أراد المتنبي كذا وكذا وكذا، أو أراد الفرزدق كذا وكذا وكذا، أو حين هجى جرير قال كذا، فاحتمال يكون كذا أو كذا. يعني حتى أبيات الشعر اللي قالها المتنبي في الراجل اللي هو كان حاكم مصر الأسود ده، كان اسمه الإخشيلي، ما بقوش عارفين يفسروها، هي مدح ولا ذم؟ هو المتنبي كان شطارته في كده، يضرب ويتفرج، أنت فاهم القصة؟ فمراد المنطوق لا يعلمه الا ناطقي، لكن قال لك ايه؟ احكمت اياته ثم فصلت. شطارتك بقى ان انت تتتبع القران وترتله ترتيلا، يعني تمشي وراه عشان تفك الشفره بتاعته، لانه ما نزلش غير متشفر عشان ما يتحرفش. لو انا سبت، لو هو ساب القرآن زي الكتب السابقة كانت اقطع ورقة وشيل واشطب على دي. ما هو كان محكي، بدأ الإله الخلق كذا وكذا، ثم خلق آدم من كذا وكذا، ثم نفخ فيه من روحه فكذا، ثم بقي على كذا وكذا، ده كده مكتوب. فصفحة ورا صفحة ورا صفحة، اقطع شيل، طب خلاص شيل دي، بلاش دي مش ماشية معانا دي، فانت فاهم. ناخد القرآن، لا ما نعرفش نعمل كده ليه، نسيت القارعة، ما القارعة، مش فاهم يعني القارعة اصلا، شجرة الزقوم ما هيحرف فيها ايه، فاهم. حتى الحكايات متقطعة عشان ما تركبهاش مع بعض غير ما انت تفهم الاول، عشان ما حدش يعرف يشيل. فانت ما فيش كلمة تشالت، لان هم هيشيلوا ايه، هيشيلها ليه اصلا، ها هيلعب في واو، هيلعب في فيه، لكن برضو النسيج نفسه حتة واحدة، حتة واحدة، والصور ورا بعض، والألفاظ والمصطلحات ورا بعض. يعني تلاقي كلمة العير في يوسف موجودة مرتين، وراها بعير، حمل بعير، بيحاول يربط لك كلمات معينة دايما دايما، ما هو نسيج متصل. وهتلاقي الآية اللي قبلها الباقيات الصالحات في الكهف، ويعيدها تاني بعدها بشوية في مريم. ليه؟ هو كده النسيج بتاعنا كده، لان ترتيبه فيه اعجاز. يعني هو القران بس مش ترتيب، مش اعجازه نزوله، لا ده اعجازه في ترتيبه، لان بعد ما نزل باحداث اترتب تاني. فبقى انت تبدا بالبقره مع ان اللي اول ما نزل اقرا. ليه يا باشا؟ لا انت النهارده هتقرا دماغ واحد مودرن، فواحد عايش وسط المسيحيين واليهود والكفار والمشركين والملاحدة، واحد عايش حياة غفلة، فمحتاج أكلمه بالعقلية الجديدة. لكن عقلية قريش، لا عقلية قريش كانت مشركة بس، احنا أربعة، احنا بنعبد خمس ست أصنام والإله اللي فوق، فاحنا عايزين نقولك لا، الستة اللي تحت مش موجودين. فأنا بتوعدك خلي بالك، انت قاعد هنا بتقضي دين، افتكروا إبراهيم، طب افتكروا طوفان نوح، طب افتكروا كذا، الإله قادر وعنده يعرف يعذبك، انت فاهم. فهو ده الكلام، هو بيعمل لك كده، هو بيقول لك كده. التناسق النغمي في القرآن موجود، تعال اتفرج على سورة الشعراء، ولا كأنها معمولة للشعراء. سورة الشعراء، شوف سورة الشعراء مكتوبة ازاي، متقالة ازاي، واتفرج على النغم اللي فيها. سورة النجم، سورة النجم فيها تناسق سجعي ما حصلش. سيد قطب قاعد اتكلم عليه صفحتين في الظلال، بيتكلم على السجع، لان سيد قطب كان اديب فني اصلا، بتاع نقد فني. فاما جه، بص يا باشا، كل من جمع الحديث نشكره، كل من جمع الحديث نشكره، ونحمد الله انه سعى في ذلك. واحنا بقى عندنا اساتذه زي ابو اسحاق الحويني رحمه الله عليه، والالباني صححوا وجمعوا من اول وجديد. يعني الالباني صحح فوق الصحيح، فبقى عنده صح جامع الصحيح بتاع الألباني، والألباني معاصر، يعني الألباني من المعاصرين. فالألباني صحح، يا باشا من حقك تقعد تصحح، ما هو قاعد يحقق ويشوف من الرواه وصحح فوق التصحيح، فالألباني ليه تصحيح لوحده، انت فاهم قصدي. فانت تصح يا باشا، اقعد اقرا بص انا على الحديث ده قبل ما انساه، ماشي. الحديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو قاعد، فجي الأعرابي ده وقاعد يقول له ولابس الديباج، فقال له إن ذلك الرجل يريد أن يضع كل فارس ابن فارس ويرفع كل راع ابن راع. عارف النبي عمل إيه؟ أم قايم ماسكه من جبته كده، عشان تعرفوا بس، ما حدش يقعد يقول لي النبي ما كانش بيستثار أو لا يغضب، لا، ده مسكه من هدومه وقال له إني لا أراك عليك لباس من لا يعقل، خلي كلامك على قد لبسك، وعرفت بتتكلم مع مين. يبقى ايه؟ اجمع بجبته وقال له انت لا ارى عليك لباس من لا يعقل. فكانت وصية نوح لولده، وخلي بالك لم يذكر نوح في القرآن مع ولده قبل الموت. قال له وصية نوح لولده، قال له عليك باثنتين وإياك واثنتين، عليك بلا إله إلا الله وسبحان الله بحمده، وإياك من الكبر و الكفر، من الكبر والكفر. يبقى نوح وهو بيموت بيوصي ابنه، قال له لا إله إلا الله، فإن كانت الدنيا والسماوات والأرض حلقة كسرتها لا إله إلا الله، وسبحان الله وبحمده، وكلمه على على عظمتها عند الإله، وغرس الطرق الجنة من سبحان الله وبحمده. فبقى الصحابة تلموا على النبي، قالوا كبر يعني إيه كبر؟ ما هو خافوا بقى كفر فيه من الكفر. قالوا الكبر إيه هو؟ قالوا الكبر، قالوا له أيكون عند رجل حذاءين فهو كبر؟ قال لا. أيكون له أصحاب يختلفون إليه ويتكلم وتسامر معهم؟ قال لا. قال أيكون له بدل الرداء رداءين وثلاثة؟ قال لا. قال الكبر أن تسفه الحق، أن تسفه الحق، وإيه تانية؟ أن تطلب المدح، مش فاكر التانية، بس هو منها سفه الحق. يعني إيه سفه الحق؟ يعني تبقى تسمع الحق وتسفه منه عشان تضل بيه غيرك، ماشي؟ تضل بيه غيرك، فاهم؟ فأنت ده الكبر، إن يعني أنت تسمع الحق بس تاخدك العزة بالاسم. ده نوح قالها لابنه وهو على فراش الموت. يبقى حديث النبي غمط الناس، صح؟ غمط الناس، غمط الناس يعني التكبر عليهم، غمط الناس وسفه الحق، سفه الحق وغمط الناس. برافو عليك، شاطر. مين اللي قالها غمط الناس؟ ما مش عارف انت اسمك ايه ده. ايوه الغمط، غمط الحق يعني ايه؟ لا، سفه الحق وغمط الناس يعني التعالي عليه، احتقار، اللي هو تصعر خدك للناس. لا تصعر خدك، لقمان قال لا تصعر خدك للناس. فتصعير الخد يعني ايه؟ يعني التناكة، التنك عليهم، فاهم؟ زي، وخلي بالك البادي لانجوج في القرآن رهيبة، يقول لك وحشرناهم زرقا، زرقا ايوه زرق شكلهم ازرق، متخيل؟ يقول لك زرقا، ماشي؟ يقول لك ايه؟ لووا اعناقهم. دول منافقين، اما يجي يقولوا تعالى النبي يستغفر لك، لووا اعناقهم، بطر الحق او سفه الحق بالظبط، فاهم؟ يقول لك ثانية عطفه، بيبقى لابس بلطو ويثني عطفه كده، ها؟ بيعبر عن اشمئزازه وازدراء الناس، ثانية عطفه ولووا اعناقهم، انت فاهم؟ نظر اليه نظره المغشية عليه من الموت. باشا الرب كلمك بكل اللغات، فهمك، هتشوف كل الأشكال. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. يبقى الكبر مش هو ان انت تبقى عندك هدوم او عندك لبس او الناس بتجيلك او الناس بتزورك او الناس بتحبك، لا، الكبر هو سفه الحق، تسمع الحق وتسفه منه عشان تضل بيه غيرك، و غمط الناس اللي هو ايه؟ ازدراءهم، بتشوفهم دايما اقل منك، خدم عندك، غمط الناس، صح يا دكتوره شريفه؟ يبقى وصيه نوح دي مش موجوده في القران، القران وقف مع نوح عند اهبط بسلام بس، خلاص. بعد ما خلصنا ما عرفناش عيشته بعد كده عامله ازاي، لانه خلاص بعد اختبار ابنه واللي هو سأل فيه الرب، والرب قاله ما تسألش عليه تاني، خلاص اتقطعت قصة نوح تماما، لأن اللي جاي تدرج طبيعي عادي، خلاص هو نزل مع قوم وبدأ يتكلم معاهم وينصحهم وينصحوه، خلاص دي حياة نوح، كانت حياة سيمبل بقى بعد الألف سنة. لكن الرب ما سابش البادي لانجوج، حتى لغة الجسد وطريقة الكلام، يقول لك تعجبك أجسامهم، على مين؟ على المنافقين، بس هم جبنة يحسبون كل صيحة عليهم، وساعة ما تقول لهم تعالوا نحارب ألسنتهم حداد على المؤمنين، حداد قبل الحرب تقوم بيتكلموا، ساعة الحرب جبنة، تيجي بعد ما ترجع من الحرب يقول لك ما عملتوش كده ليه؟ أنا كان رأيي من الأول كذا، أنت ما سمعتش كلامي. ما هو باشا هو ده المنافق بقى، لسانه حاد عليك اما تغلط، لسانه حاد عليك اما، فاهم؟ ده اللسان الحاد يا باشا، هو لسانه حداد، ولكن احشرهم زرقا، ماشي؟ وحرض المؤمنين على القتال. هو رب، الرب بيقول لك كده، بص يا باشا خلي بالك، هو الرب ليه عاملك الصلوات في الاوقات دي وتقف ويقول لك ايه حازوا المناكب وسدوا الفرج؟ يا باشا بيتفرج عليه ستانت. عارفين ايه ستانت ولا لا؟ حركات عسكريه، ستانت حركات. فانت يا باشا تقف له جندي يا تقف له خاشع، انت واقف له عيان. يعني يا تقف له جندي مناضل، ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، ها، والصلاة صفوف مرصوصة. هو بيحب يشوفك كده من فوق، بيحب يشوفك كده انت وانت بتسجد وبتركع قدام. تخيل المنظر شبه الوردة على مدار اليوم، مدار كده كده كده في نفس الوقت. فانت وردة حوالين نفس البيت، آل البيت او آل البيت. هو ابراهيم عليه الصلاة والسلام بناه، مش بناه لأركيتكتشر هيحصل يأتوك رجالا. اهو يا باشا، ويركعوا ركعا سجدا، تراهم ركعا سجدا، تراهم ركعا سجدا. فانت ما تبص عليهم وردة يا باشا في خمس مواعيد كلهم بيلفوا كده كده كده كده كده كده كده كده. فانت ايه يا باشا؟ انت ده عيد اما بقى، اما انت بقى تيجي ليله راس السنه تلاقي كل دول صيع بقى، بيشربوا خمره وسكرانين وستات. فانت كده قوم لوط عادي خالص، ما سمعتوش؟ ما هو يباهي الله ملائكته بعباده كده، ما هو المنظر الجميل ده. وردة بتفتح وبتقفل طول النهار قدام مين؟ بيت الإله اللي وصل بالبيت المعمور، كل ده نور، الأرض كلها نور، ها، ويسعوا في العبادة وينحروا من أجلي ويرجعوا يعبدوني تاني. خلصت القصة بتاعت الإنسان، يعيش شوية يخلص يتكل على الله بس. انت بقى دخلت دماغك في كل حاجة، هتحكم في الوقت وفي الزمن وفي الفصول. بقولك على حاجة، كل لسه بقولك في 12 ثانية كل سنة بتتأخر برضو لحد دلوقتي، برضو مش عارفين يظبطوه برضو. فأهلك أصحاب الكهف دخلوا يا باشا، خرجوا لقوا سنة بقت قمرية عادي، فقالك ده 300 سنة بس ازدادوا 9، لأن احنا فهمنا الموضوع، احنا كنا بنعد غلط. ماشي، فهم ضربوا القصه دي، لا نام 8 ساعات، لا نام مش عارف ايه، لا نام ايه، لا اصحى اشرب 8 كوبايات ميه. اصل الصيام بينشف كلاويك، صيام ايه؟ يقول لك اصل انت صايم طول النهار يا ابني، فاقعد بالليل اشرب ميه. يخرب بيت اهلك، اذا كان ربنا بيصومني عشان افضل عبادته، يعني انت لو ربنا قال لك صوم عشان بطنك تبقى فاضي عشان تعرف تركع، المفروض تعمل كده. يعني المفروض تعمل كده، تمنع نفسك من الاكل عشان تعرف تعبد الرب. بس في تبوك، في تبوك غزوه تبوك، ان النبي صلى الله عليه وسلم طلع على على على راس الجيش، كان وجبه المسلم يوميا وهو طالع تمرايه مصها ويحطها في جيبه، يعني تمرايه مصها ويحطها في جيبه، اللي هو كل واحد والتاني يقول لي اصل انا رياضي عايز اخد بروتين. طب تعالى انا هديك البروتين، يعني عد عليا في العادي انا هديهولك وخلاص. يعني انا مش عارف اقول لك ايه، مش عارف اقول لك ايه. انت حتى التقويم مش عارف، والتوقيت مش عارف، هم ضاحكين عليك، بيبيعوا لك وقت، بيبيعوا لك انه الكهرباء لو قطعت النهارده التوقيت هيقع، كله هيقع النهارده. لو قطعت الكهرباء يا باشا كله باظ، ولا بقى في جي بي اس ولا ساتلايت، هترجع تاني للنجمي وبالعلامات هم يهتدون، لازم وهتحصل كده كده كده كده. مش قصه الموارد اللي هتنتهي. بص انت باين، يعني النهارده دلوقتي المفروض احنا ليله الجمعه في انتظار الساعه يا انتظار الاجل، انت ناسي الاثنين دول. انت عمال تفكر الصبح هنفطر فول وطعميه والدكتور ده امتى ربنا هياخده عشان نرتاح من القرف اللي بيقول، بس ده اللي انت بتفكر فيه. ما بتفكرش انت بقى في نهايتك خالص ولا في صحيفتك، ما بتفكرش في ده، ما بتفكرش غير ان انا مطبق قوانين صح، نايم صح، دفعت مخالفاتي، دفعت مش عارف حاجتي، مراتي مبسوطه، العيال اتفرجوا على الفيلم الكرتون، انا نايم مبسوط. بس يبقى انت ببساطة شخص مثالي، ملتزم، مؤدب، الناس بتحبك، وانت بيقولوا عليك امين في الشغل، بيقولوا عليك عبقري في مجالك وانت متلقي اهم المناصب، فبالتالي انت اخلدت الى الارض ونسيت ان انت راجع للرب، فنسيت الورقة اللي معاك، لا فكيت رقبة ولا اطعمت مسكين ولا كفلت يتيم، فانت ولا حاجة، انت عند الرب صفر. ممكن تكون عندنا في الدنيا شايفينك شخص مثالي واخد نوبل واخد الكلام ده كله، لكن انت ولا حاجة، انت صفر. ماشي؟ فما تبقاش كده، ما تقولش البحبحاني قال لي ولا يعني ما واحد قال لك يجوز الوضوء على الجورب او على الحذاء، وانت رحت للرب وقلت له انا رحت بالفتوى دي، يا باشا مش لازماني، انا ما قلتلكش، انا ما قلتلكش الفتوى دي. اعطل اعطل بقى هنا، اقف. وانا مين اللي هيحاسبني؟ البحبحاني ولا البغوي ولا الدرقطني ولا ابن كثير بتاع الحن والبن؟ حن وبن ايه؟ ما انا القران قال لي بدايتها من عند الجن. انت رحت عند الحن والبن، واصل نزلوا وقتلوا بعض، واصل عملوا ايه يا استاذ؟ ونتكلم ونقول ابن كثير قال، الحافظ ابن كثير قال ايه؟ عبد الحليم حافظ؟ ما كله ياخذ منه ويرد عليه. الله، ما هو تفسيرك على قدك انت. الضالين اللي ضلوا السبيل يا راجل، والمغضوب عليهم اللي ربنا غضب عليهم، لا، ده المغضوب عليهم دول فئه، والضالين فئه، فئه السجن. ما هو فئه السجن فيها ايه بقى؟ اللي ربنا انعم عليهم، وفئه الضالين اللي حاولوا يوصلوا بس بالفكر، وفئه المغضوب عليهم اللي عرف الحق ونكروا، ان نقض العهد بعد ميثاقه. بني اسرائيل عملوا العهد مرتين، العهد الزر اللي احنا قلناه زمان، بتاع عهد الزر بتاع ألست بربكم قالوا بلى، ده العهد الاولاني اللي احنا اتخذ علينا زمان، واحنا بقى نقضناه وكلنا من الشجره بعد ادم، ولقد خلقناكم وصورناكم ثم قلنا للملائكه اسجدوا لادم، فانت اتسجد لك، فانت اتسجد لك، فما تجيش تقول اتسجد لي بس ما كلتش من الشجره، لا، انت اتسجد لك وكلت من الشجره. فهمت حاجة ولا لا؟ يعني انت اتسجد لك يا حبيبي وكلت من الشجرة، فانت عليك وزر وعليك خطيئة، والخطيئة بتاعتك سببها السجن بتاعك في الارض، وربنا بيقول لك انا عايز حياتك في المقابل، لو قلت له لا يزعل. عشان كده ابراهيم يوم ما نفذ حكم الذبح في ابنه كان خايف من لعنة الرب، وهو قال نصا كده، انا عدو، بص، كلهم عدو لي الا رب العالمين. هو قال لهم في صوت الشعراء، قال لهم كل اللي بتعملوه ده بالقرف اللي بتعملوه كلكم باهلكم، لا غلط، مش الضالين هم ولا المغضوب عليهم هم، لا غلط، ده تصنيف مبدئي. التصنيف الاصلي الاصلي هم ثلاثه، انعمت عليهم ومغضوب عليهم اللي عرفوا الحق ونكروه، والضالين اللي حاولوا يوصلوا ليا بطريقه غير اللي انا عايزها، فدول ضالين. فهمت؟ فخدوا مش الصراط المستقيم، صراط محمود، امال التانيين عكس. يبقى المغضوب عليهم دايما يا باشا القاده، ها، والضالين اللي وراهم اللي تبعوهم، ها، واللي انعم عليهم الرب بقى اللي اصطفاهم. عشان كده ابليس قال له لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم ايه؟ المخلصين. بس خلاص، المخلصين اللي انت هتخلصهم، اللي انت هتخلصهم، اللي انت هتخلصهم. فرق الفكر ده بتاع الانسان، الذكر بتاع الاله، يا تمشي. هيقعدوا لك الطبري وغيرها وغيرها، لا تقول مش عارف ايه يا اخي تصنيف، يا باشا اطلع من دماغي، بلا طبري ما فعليش فيه، هو مجتهد زيه زي الطبري، زيه زي بالظبط، مجتهد زيه زي بالظبط. فهمت؟ فمالوش عليا افضليه، مالوش عليا اي افضليه خالص، وانا ما خرجتش بره الاطار، انا جوه القران، ما خرجتش بره نهائي، جوه القران والحديث ما خرجتش بره دول نهائي. خلاص، محمود شواري بيقول لك تصبح على خير يا دوك، ادعي لي. ليه انت هتنتحر الساعه بابا 5 تقوم تصلي الفجر بقى؟ خلاص ماشي، احنا دلوقتي هنقوم نصلي. اهل الكهف ما ماتوش. عزير ربنا قال عن قالك ايه؟ بص ذكر رحمة ربك عبده زكريا، اسمع الكلمة، ذكر رحمتي ربك عبده زكريا. ذكر ايه؟ حدوته زكريا اهي. دي حدوته زكريا. فالذكر الحدوته اللي حصلت لكم من عند ما اتخلقت لحد ما تقابلني. ده الذكر. انا بقوله لك اهو. الذكر منين بقى؟ من عند الرب. فبيقول لك انا الرب. ها؟ انا الرب. وده الذكر بتاعي. فمن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. اللي يعرض عن ذكري ده الذكر بتاعي. فاهم؟ يبقى الذكر اللي انا اذكره ده انت تقول عليه سمعنا واطعنا. امن الرسول بما انزل اليه والمؤمنون. ها؟ بص بقى اقف بقى معايا. يبقى الرسول ايه؟ امن باللي نزل له. المؤمنون بقى امنوا بايه؟ بالرسول وباللي نزل له. ها؟ كل الرسول اهو والمؤمنون كل واحد على حده. يعني محمد صلى الله عليه وسلم اما نقل الذكر بتاع الاله بقى كل واحد في دول مؤمن زيه زيه بالظبط. عشان كده لما راح لحد من الصحابه اعتقد سيدنا ابي قال له ايه؟ قال له ان الله امرني ان اقرا عليك سوره البينه. يعني سوره البينه يقراها على ابي. ايه ده؟ هو سيدنا ابي ساعتها قال له انا الرب ذكرني بالاسم. عرفت بقى؟ يبقى كل واحد منهم كان مؤمن بطريقه. فالنبي كان بيشوف ايمان الناس ويستغرب، حتى ما شاف ايمان حارسه قال لهم الراجل ده اصاب الايمان حقا. اما قال له عزفت عن الناس واعتزلت بيتي، خلاص خلصنا الكلام. بشاء حضرتك لازم تقف وقفه وتفكر، انت مالكش شفيع ولا ليك مخلص ولا انت مختار. بس شعب الله المختار او المخلص عند المسيحيين او الشفيع عند اهل الكتاب الجزء الثالث اللي هم بيدقون دول بقى. تلاقي دقن كده وعمه وسبيبه كبيره كده. ده يا باشا حاخام، حاخام مسلم. انت مين يا باشا؟ انا حاخام مسلم واستاذ دعوه ورئيس جمعيه العلماء المسلمين وعضو جمعيه الاعجاز العلمي في القران وخبير جمعيه الذكر المبين وصاحب برنامج لعلهم يفقهون. فانت يا باشا بالنسبه لي حخام. دوله التلاوه طلعت نهاوند ونزلت حجاز، الله عليك. انا عشت معاك اللقطات ولا اكني عايش الجو بالظبط. ايه يا باشا اللي انت بتقوله ده؟ انتوا نسيتوا القران ده كده بقى مهجور، بقى يتلى ومهجور في نفس الوقت. احنا بنتلوه في المعازي والمياتم ونحطه مصاحف وبنحلف عليه مين طلاه وبس. لكن انت مسلم يعني زي دول. امن الرسول بما انزل اليه والمؤمن كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله. دي مهمه دي. ما تقولش كل واحد ليه نبي وكل مين ليه نبي صلي عليه، ما فيش الكلام ده. ده هم سبحه ومحمد قفل على السبحه. انت بتتكلم في ايه؟ بلاش الجو ده، بلاش الجو ده. ما تبقاش نقضت العهد زي اللي فات. بني اسرائيل نقضوا عهد مرتين بقى. ربنا رفع الطور فوقيهم وكان الطور هيقع عليهم بقى خلاص، وقال لهم ها، قاموا رافعين ايديهم وقالوا. فبقى عندهم ميثاقين. يبقى بني اسرائيل غير بني ادم. ربنا انعم عليهم وفضلهم على العالمين كلهم، وبعد كده خسف بيهم الارض لان هم نقضوا العهد مرتين. عهد الله اللي خدوا تحت الطور نقضوه، والعهد القديم كانوا ناقضينه قبل كده. بس اشكركم على حسن الاستماع. ما قلتش حاجه عن السكر والله خالص. بس تمام. لا، انت لازم تكون فاهم. الاله حين اطلق هذه الكلمات فكان لها مغزى. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم رتل القرآن ترتيلا. وكان لسه القرآن ما نزلش منه غير صورتين، يعني صورتين او ثلاث صور. هيرتل ايه يا باشا؟ لا، ترتيل القرآن في تتبع، في تتبع احداثه وتتبع الذكر. اشكركم على حسن الاستماع، واتمنى ما اكونش طولت عليكم. وكل سنه وانتم طيبين، واشوفكم على خير وجمعه مباركه. ولا تنسونا من صالح الدعاء وفي واكثروا من الصلاه على النبي في يوم الجمعه فإن صلاتكم معروضة عليه. فقال له أصحابه كيف يا رسول الله وقد أرمت، أي قد بليت. قال لهم إن الله حرم على الأرض أن تأكل جسد الأنبياء، أجساد الأنبياء، فصلوا عليه صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على كل رسله ونؤمن بكل كتبه. عشان كده حتى القرآن جه قال لك كان بيتكلم أهل الكتاب تقول لهم نؤمن بما أنزل إليكم وما أنزل إلينا. إحنا عهدنا معاكم زي بعض إحنا وأهل الكتاب، بس لا تتخذوا من دون الله أربابا ولا نتخذ بعضنا بعضا أربابا. بس أشكركم يا أهل الإسلام. ابعت لي رقمك يا شربيني وانا هكلمك يا حبيبي. ابعت لي رقمك يا دكتور شربيني وانا على الماسنجر بتاع الصفحه وانا هكلمك بنفسي. اشكركم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واتمنى ما اكونش طولت عليكم. بس ما كلناش طب برضه. ماشي، تصبحوا على خير، بس صلوا الاول يا جماعه، وفي ساعه اجابه وغالبا الساعه اللي قبل المغرب. خلاص، اشوفكم على خير. لا اله الا الله. مع السلامة حبايبي، أشوفكم على خير. إن الدين عند الله الإسلام، صح؟ هو الإسلام من زمان، مش ده آخر، مش آخر حاجة، مش من عند محمد بس، الإسلام من قبل كده. لأن من يوم ما خلق الأرض والدين إسلام أصلاً. سلام. الإسلام يعني أسلم رقبتي ليه، ده الإسلام.